ودعوا الله تبارك وتعالى أن يتقبل إيمانهم وأن يدخلهم مع الصالحين. أيضا هناك حديث مروي في قصة عمر رضي الله عنه حينما سبه بعض الناس فذكره الحر قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كان عمر رضي الله عنه قد هم أن يضرب الرجل لأن الرجل سبه سبا قبيحا، فلما ذكره الحر رحمه الله استجاب عمر رضي الله عنه فتجاوز عنه. قال الصحابي الكريم وكان عمر وقافا عند كتاب الله، يعني كان عمر ممن نفعهم الله تبارك وتعالى بالوحي فكان سريع الاستجابة. وفي بيان هذا المعنى عاب الله تبارك وتعالى على الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وعندهم علم الكتاب، قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال في نفس هذا السياق وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الخلاصة أيها الإخوة الكرام أن القلب موضع العلم، وهنا يأتي الحديث عن أمرين أو عن معنيين: سلامة القلب وحكمة القلب لحسن تلقي العلم وفهمه والانتفاع به وحسن استثماره ووضعه في موضعه. لماذا هذا النوع من المحاضرات أيها الشباب؟ لماذا يحتاج الطالب إلى هذه المحاضرات التي هي مقدمات نوعية تمهد له طريق المعرفة حتى ينتفع بالأخذ وما يكتسب من العلوم والمعارف، حتى يعطي طلب العلم ثمرته، حتى يكون طلب العلم قربة إلى الله تعالى وعملا صالحا ليس وسيلة لدنيا شهرة أو مال أو منزلة، حتى يكون طلب العلم قيمة مركزية في حياة طالب العلم ومشروع عمر ليس أمرا ثانويا يعطى فضول الأوقات، حتى يكون وسيلة لإصلاح النفس وإصلاح المسلمين وليس مجرد جمع معلومات ومعارف، حتى يكون طلب العلم منهجيا وليس عشوائيا. يحتاج الطالب أن يتعلم هذه المقدمات حتى تتهيأ نفسه لتلقي العلم، ليتحول الدرس العلمي من عبء وملل إلى متعة وقرة عين، ليتحول الدرس العلمي من مجرد تحفيظ وتلقين إلى مدارسة وفهم ومشاركة وتفاعل، حتى يكون الطالب منتجا، حتى يكون الطالب متفاعلا وليس مجرد مستهلك، ليتحول تقييم الطالب لنفسه من مجرد قياس مدى تذكره وحفظه إلى قياس خلقه وزكاته وذكائه وقدرته على الفهم والتحليل والتطبيق والحفظ والاستدلال والتقرير والإلقاء والعرض والنقد والمحاورة والنقاش والكتابة والإبداع، ليؤدي طالب العلم دوره في الإصلاح. أرجو أن تكون هذه المقدمات مما يتحقق بها هذا المعنى الجامع لطلب العلم: القلب السليم والعقل الذكي الحكيم والمعرفة الصحيحة. هذه الثلاثية أيها الإخوة الكرام هي التي يبارك الله تبارك وتعالى بها في المعرفة، أن يكون القلب سليماً وأن يكون العقل ذكيا حكيما وأن تكون المعلومة صحيحة. هنا يمكن أن نتكلم عن ظاهرة قلة الكوادر العلمية. لا يستطيع المرء إنكار حب كثير من المسلمين للعلم وشعورهم بقيمته وفضله وأهميته ورغبتهم الشديدة في أن يكونوا من طلاب علم الشريعة والمشاركين في الدعوة والإصلاح وشعورهم بالمسؤولية، بل شروع كثير منهم بالفعل في سلوك ذلك الطريق وتلمس الخطط والبرامج والمناهج والتواصل مع من يثقون به من أهل العلم. وكثير منهم بدأ بالفعل في طلب العلم واقتنوا الكتب بأفضل النسخ واقتطعوا من مالهم وأوقاتهم للتحصيل، وأنت ترى آلاف بل مئات الآلاف من طلاب العلم يملؤون الجامعات والمعاهد، فضلا عن من يدرس على المشايخ في المساجد أو من يمارسون التعلم الذاتي بأنفسهم قراءة ومطالعة وسماعا ومدارسة جماعية ونحو ذلك من سبل تحصيل العلم. ترى كذلك غرفا ومجموعات على فيسبوك واتساب وتليجرام وغيرها من وسائل التواصل يقصدون فيها التواصل مع طلاب العلم. ترى جامعات ومعاهد وحلقات في كل بلدان العالم موضوعها تحصيل العلم الشرعي. ترى كذلك داعمين أهل خير يبذلون أموالهم في إنشاء المعاهد والجامعات والحلقات وفي كفالات طلاب العلم، يبتغون من ذلك تكوين طلاب علم ودعاء يعلمون الناس ويبثون فيهم الشريعة ويفتونهم ويثبتونهم عند الفتن ويبصرونهم بأمور دينهم عند النوازل وغير ذلك من المقومات التي هي جديرة بإخراج أعداد كبيرة من النابغين في مختلف علوم الشريعة. لكن الواقع مع كل هذه الإمكانات يشهد بقلة بل بندرة الكفاءات. مع كثرة مقومات النجاح وقوتها وتنوعها لإخراج الكفاءات في المجال التعليمي والدعوي، فإن الواقع يشهد بخلاف ذلك. مثلا في المجال العلمي والتعليمي ترى يعني ندرة في طلاب العلم النابهين أو النابغين في علوم المقاصد كالتفسير وشرح السنة والعقيدة والفقه، أو حتى في العلوم التي تسمى بعلوم الآلة كأصول التفسير وأصول الفقه وعلوم العربية وعلم مصطلح الحديث وعلم المنطق، وأكثر من ذلك في العلوم الإنسانية التي تتقاطع كثيرا مع أبواب العلم الشرعي كمسائل الفكر والفلسفة وتاريخ العلوم والأفكار والسياسة والاقتصاد والاجتماع. وإذا نظرت إلى المجال الدعوي بمختلف صوره كدروس الوعظ وخطب الجمعة ودروس المساجد وتوعية الناس بفقه المواسم كفقه الصيام والحج والعيدين ونحوها وتبصير الناس عند الفتن وتثبيتهم وغير ذلك من مهام الداعي وطالب العلم، فندرة الكفاءات في كل هذه المجالات بالنسبة للمال والجهد المبذول وبالنسبة لحاجة الناس إلى من يبين لهم وأن يدعوهم على بصيرة، هذا أمر واضح جدا. لا أحسب أحدا يخالف في هذه النتيجة وهي ندرة الكفاءات. نحن هنا أمام ظاهرة واضحة جدا، لكن من الغلط هنا شباب أن نحمل الطالب وحده هذا الأمر. نحن عندنا منظومة في التعليم، عندنا مثلا المعهد فيه إدارة فيه مدرسون فيه داعمون فيه مناهج فيه برامج وخطط. من الخطأ هنا أن نحمل فاتورة الحساب كاملة للطالب وحده، أن نقول طالب العلم هو الذي يتحمل هذا الأمر. لا، كل واحد من هؤلاء له نصيب، الطالب له نصيب، المعلم، منهج التدريس، برنامج الدراسة، الإدارة، الداعمون، منهج التقييم، معيار النجاح وغير ذلك من مفردات منظومة التعليم. ولا يبرئ الإنسان نفسه، ولا يزال الإنسان بخير ما جعل الحق مطلوبه وما طور نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إني لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والله سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فنحن هنا أيها الشباب الكرام حينما نتكلم عن قلة الكفاءات لا نعني بالتأكيد مجرد ما قدر المعلومات أو المعارف أو المتون التي حفظها الطالب، وإنما نتحدث هنا عن منظومة كاملة هي محصلة الفقه في الدين وهي معيار التقييم من ترقي الطالب في العلم وظهور أثر العلم عليه في تزكية النفس وسلامة القلب واجتهاده في العبادة فرائضها ونوافلها وكم المعلومات الصحيحة التي حصلها وكم المهارات التي يحسنها حسن القراءة والفهم والنظر والاستدلال والمنطق وعرض وتقرير ومناقشة ونقد وكتابة وتدقيق وإبداع علمي وإضافة. كذلك نتكلم عن أثره في الواقع، انتفاع الناس بعلمه وشرحه وتعليمه ودعوته وإصلاحه، وكل ذلك من مقاصد العلم، العلم الذي يرجى به رحمة الله تبارك وتعالى وتحذر به الآخرة، العلم الذي يبصر صاحبه عند الفتن، يرى الفتنة وهي مقبلة فيعلم ويعلم الناس أن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، العلم الذي يحمل صاحبه على بيان الحق والرجوع عن الخطأ، العلم الذي يغني صاحبه عما في أيدي الناس فلا يمد عينيه إلى ما متعوا به ويعلم أن رزق الله خير وأبقى، العلم الذي يجعله يحب الخير لإخوانه، يشجعهم ويفرح بهم وبتميزهم ويشهد لهم ويتعلم منهم ويعلم ويطلب نصحهم، العلم الذي يزيد به العبد رحمة بالخلق، العلم الذي يصير صاحبه من خير أمة أخرجت للناس يدعو إلى دين الله على بصيرة لا يدعو إلى نفسه ولا إلى طائفته، وغير ذلك من آثار العلم الذي أمر الله نبيه أن يسأل الزيادة منه وقل ربي زدني علما. ثم عوائق أيها الطلاب الكرام تحول بين الطالب وبين الشروع في طلب العلم أو تمنعه من تحصيل ثمرة العلم، ثمرة العلم الخلقية والإيمانية والمهارية والمعرفية، وربما مضى وقت عليه في طلب العلم ثم انقطع عن طلب العلم، فهذه المحاضرة أيها الإخوة الكرام تخص هذا الأمر، ما هي المعوقات التي تصد طالب العلم عن الشروع في طلب العلم؟ وما هي المعوقات التي تحول بينه وبين الاستمرار على طلب العلم؟ وما هي المعوقات التي تقلل فرصة نبوغه وظهور ثمرة العلم عليه من الناحية الإيمانية والخلقية والمهارية والمعرفية؟ وأنا هنا أذكر أخص هذه المعوقات، وقد جمعتها يعني مدة طويلة في التدريس والتعليم ومخالطة طلاب العلم زمالة وتعليما وتدريسا، وكنت أحاول أن أسجل هذه المعوقات التي تصد الطلاب عن طلب العلم أو تصدهم عن الاستمرار عليه أو تقلل فرصة نبوغهم، وأنا أذكرها هنا واحدا تلو الآخر ثم أعلق عليها بشيء من الاختصار. المعوق الأول الذي يصد كثيرا من طلاب العلم عن طلب العلم، وقد حدثني به كثير من الطلاب في المعاهد التي كنت أدرس فيها، أن يكون الطالب مبتلا بذنوب أو تقصير في العمل الصالح فيستحي أن يطلب العلم وهو على تلك الحالة. هذه المشكلة يا شباب مشهورة جدا عند كثير من الشباب، يكون عنده تقصير أو ذنب معين يواظب عليه لا يستطيع أن يقلع عنه فيستحي منه، ويستحي أن يقوم ببعض العمل الصالح ومنه طلب العلم فيمنعه الحياء من طلب العلم. وأقول يا شباب إن الحياء من التقصير والذنوب والخوف من عواقبه هذا من أخص صفات المؤمن، وهي الخصلة التي يعني تفصل المؤمن عن الفاجر، كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه قال به هكذا، يعني يبين أن المؤمن يستعظم الذنب ويخشى أثره وعواقبه لذلك يتقيه، وإذا وقع منه ذنب بادر بالاستغفار واجتهد في طلب التوبة وعوض ذلك بالعمل الصالح. لكني أقول يا شباب إنه من مكر الشيطان بالعبد أن يجعله لا يتعامل تعاملا صحيحا مع حيائه من المعصية، فيجعله يستمر في المعاصي بحجة أنه أصبح عاصيا ويستحي من العمل الصالح، وهذا من الخطأ في التعامل مع المشكلة. التعامل الصحيح مع المشكلة يا شباب أن نستخرج من هذه المشكلة فرصة للتوبة والاستغفار والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى والافتقار إليه والعمل الصالح. وأنا أقرأ هنا كلاما جميلا لابن القيم رحمه الله في بيان هذا الأمر، قال رحمه الله: فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستغاثة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات. ما تكون تلك السيئة به سبب رحمتي حتى يقول عدو الله الشيطان يا ليتني تركته لم أوقعه. وهذا معنى قول بعض السلف إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا كيف؟ قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه مشفقا وجلا باكيا نادما مستحيا من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. هنا لم يقصد ابن القيم رحمه الله أن يستهين العبد بالذنب، وإنما يقصد أن يحسن التعامل مع الذنب. واضح يا شباب؟ الله سبحانه وتعالى بيّن أن العبد المؤمن قد يقع منه الذنب والتقصير، لكن خاصة المؤمن التي تميزه عن الفاجر في أمور. أولا، وهذا هو التعامل الصحيح مع المشكلة يا شباب، أولا أن يجتهد في طلب الأسباب التي تبعده عن الذنب، فإذا ضعف ووقع في الذنب لا يبقى مذنبا بغير استغفار، وإنما يبادر بالاستغفار، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يصروا على ما فعلوا يعني لا يرضى الواحد منهم أن يبقى مذنبا بغير استغفار، لا يرضى عن حاله. إذن يا شباب، التعامل الصحيح مع هذه المشكلة: واحد، المجاهدة في طلب أسباب الاستقامة وتعظيم الذنوب والحذر من سيئات الأعمال وهي المصائب التي تصيب العبد بسبب ذنبه. من آثار ذلك أن ينسى العلم، ومن آثار ذلك أن يبتلى، ومن آثار ذلك أن تمحق البركة من حياته، فلا بد أن يخشى سيئات الأعمال. والمبادرة إلى الاستغفار وطلب التوبة ومكاثرة الذنوب بالحسنات، الاعتبار بالأغلب يا شباب، كلنا ذو تقصير، كلنا ذو ذنوب، لكن العاقل هو الذي يحسن التعامل مع هذه المشكلة. هذا هو المعوق الأول. المعوق الثاني في باب النية والإرادة هو ضعف الطالب في استحضار معاني العبودية لله تعالى من الإخلاص والاستعانة. أي إنسان يا شباب يريد أن يعني يقدم على هدف ما، لابد أن يضع في ذهنه أمورا. خلاصة هذه الأمور جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ما معنى ذلك؟ أن تحدد الهدف المناسب لك، المناسب لقدراتك ولمواهبك. الأمر الثاني أن تجتهد في طلب كل الأسباب الممكنة. الأمر الثالث ألا تعتمد على تلك الأسباب، وأن تعقد قلبك على الله تبارك وتعالى وأن تستعين بالله. لذلك كان دائما أهل العلم يذكرون بمعاني العبودية في طلب العلم. هذا مهم جدا يا شباب، أن يستحضر الطالب وهو يدرس وهو يقرأ وهو يحضر درسا معاني العبودية، لأن طلب العلم عمل صالح. حتى يكون طلب العلم عملا صالحا لابد أن تستحضر معاني العبودية. قال مهنة وهو أحد تلامذة الإمام أحمد: قلت لأحمد ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. قلت: لمن؟ هذا سؤال ذكي. هل كل من يطلب العلم ينتفع به؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعوذ بالله من علم لا ينفع. واضح. ومعظم الكفار الذين ذكروا في القرآن والسنة كان عندهم علم ومعرفة وكان عندهم بصيرة، لكن لم يكن عندهم قلب يريد الهدى، لم يتواضعوا للعلم، لم يطلبوا العلم لينتفعوا به. قال الإمام أحمد: لما سأله مهنة طلب العلم يعني هو خير الأعمال، ولكن لمن؟ قال لمن صحت نيته. قلت وأي شيء يصحح النية؟ قال ينوي أن يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. هذا هو التذكير، التذكير بالنية في طلب العلم. قال ابن القيم رحمه الله: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه، وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، انفتح له طريق الهدى. وهو نفسه له قول أحبه كثيرا جدا، هو تطبيق عملي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله ولا تعجز، يعني لا تقصر في الأسباب واستعن بالله. قال ابن تيمية رحمه الله: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم علمني. خلاصة ذلك شباب هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وأقول يا شباب، من دخل طلب العلم يريد منه هذا المعنى، أن يتواضع به لله، وأن يعبد الله على بصيرة، وأن يدعو به إلى الله، وأن ينفع به المسلمين، وأن يرحم به الناس، فهذه هي النية الصالحة في طلب العلم. قال ابن تيمية رحمه الله في وصيته التي أوصى بها أبا القاسم المغربي في طلب العلم، لما سأله أبو القاسم عن الكتب التي يرجع إليها، ذكر له ابن تيمية يعني مجموعة مختصرة من الكتب، ثم قال له: فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، أي من الكتب، يعني ينفعه الله بقليل المعرفة. ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. أرجو يا شباب أن تسجلوا هذا القول: فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، يعني من المعرفة والكتب والمشايخ والعلم، ينفعه الله بالقليل. ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. المعوق الثالث شباب الذي يصد كثيرا من شباب المسلمين عن طلب العلم أو يمنعهم من الاستمرار عليه، عدم الشعور بقيمة طلب العلم وقيمة طلب الفقه في الدين ومكانة الفقه في الدين كعمل صالح. إذن أنت لابد أن تعلم شرف ما تطلب، وأن تعلم قيمته وآثاره. طلب الفقه في الدين والاستقامة عليه من أعظم ما يتقرب به المسلم إلى الله، وهو خير مثال للمنتفعين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى والعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف الطائفة النقية التي قبلت العلم: فزكت أنفسها وتعلمت وعلمت. ومن هدي الأئمة يا شباب أنهم كانوا يذكرون الناس بفضل العلم، ويذكرون طلابهم بفضل العلم وشرف ما يطلبون. وهنا أذكر قولا جميلا جدا للإمام الشافعي، أرجو أيضا أن تسجلوه في مطلع رسالته لعبد الرحمن بن مهدي، وهو الكتاب المشهور بكتاب الرسالة، وهو يحثه على طلب العلم والمعرفة والفقه في الدين، ويذكره بالنيات الصالحة التي ينبغي أن يستحضرها، ويذكره كذلك بآثار العلم على صاحبه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فكل ما أنزل الله في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، أي بالوحي. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا، ووفقه الله للقول والعمل به، يعني للعمل بما علمه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه. وانتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع الإمامة. فنسأل الله المبتدئ لنا نعمه قبل استحقاقها، المديمها علينا مع تقصيرنا في الإتيان إلى ما أوجب به من شكره به، الجاعلنا في آخر أمة أخرجت للناس، أن يرزقنا فهما في كتابه ثم سنة نبيه، وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده. هذا القول يا شباب أنا دائما أكرر النظر فيه، لم أجلس مع طلاب علم إلا ما أقرأ لهم هذا القول. هذا القول جمع شرف العلم ومقاصد العلم وثمرات العلم وفضيلة العلم. هذا القول يا شباب الذي ذكره الإمام الشافعي في مطلع كتاب الرسالة من أخص ما ينبغي أن تديم النظر فيه وأن تحاول أن تعمل به وأن تستقيم عليه. ومن جميل ما جاء في تذكير أهل العلم لطلابهم بشرف ما يطلبون حتى يصبروا على طلب العلم، وحتى يتخطوا العقبات التي تحول بينك وبين الاستمرار عليه. قال الفربري وهو كاتب الإمام البخاري وهو الذي كتب جامعه الجامع الصحيح، قال أملى البخاري علي حديثا كثيرا فخاف ملالي، يعني البخاري شعر أني مللت من كثرة الكتابة، فقال لي طب نفسا فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجارتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المعوق الرابع شباب الذي يصد كثيرا من طلبة العلم على الشروع في طلب العلم أو الاستمرار عليه أو النبوغ فيه، التشتت والتذبذب في تحديد الهدف الذي يقضي فيه عمره. كثيرا ما يكون عند الإنسان رغبة وحب للنجاح، لكنه متحير مضطرب متشتت، يريد مثلا مرة أن يكون متخصصا في علوم الشريعة، وفي علوم الشريعة يكون متحيرا، هل أتخصص في القرآن؟ هل أتخصص في تعلم اللغة الأجنبية حتى أدعو إلى الله باللغة الأجنبية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية أو غير ذلك؟ هل أكون مثلا كاتبا؟ هل أكون ناشطا على وسائل التواصل الاجتماعي أعتني بتذكير الناس ودعوتهم؟ التحير والتشتت والتذبذب في اختيار الهدف يجعل كثيرا من الشباب تضيع أعمارهم. وأحيانا يكون التحير مرحليا، مثلا عندك أجازة أسبوع مثلا، فتتحير أقضي هذا الأسبوع في تعلم هذه المادة الفلانية أو هذه المادة الفلانية، أو مثلا عندي أجازة الصيف هل أقضيها في تعلم اللغة الإنجليزية أو أقضيها في ممارسة الرياضة والاعتناء بجسمي والاعتناء بشكلي أو مثلا بالأمور الصحية، أم أعتني مثلا بضبط القرآن أم بتعلم القراءات؟ هذا التشتت يا شباب سبب رئيس في ضياع العمر وهدر الطاقة. وقال الإمام ابن تيمية هنا قولا مهما جدا في جمع الهم على هدف واحد، قال رحمه الله: ومعلوم أن من اجتمع همه على شيء واحد كان أبلغ فيه ممن تفرق همه في أعمال متنوعة. إذن علاج هذا الأمر يا شباب هو أن تجمع همك على هدف واحد، تجعل هذا الهدف هو القيمة المركزية في حياتك أو في يومك أو في شهرك أو في أسبوعك أو في سنتك. أما هذا التشتت هو الذي يضيع وقتك ويهدر طاقتك. المعوق الخامس في قضية طلب العلم ضعف الإرادة وقلة الصبر وسرعة الملل وهشاشة العزم. في فرق يا شباب بين الإرادة والعزم. الإرادة هي الخطوة الأولى، هي الشرارة، هي المحرك، هي الدافع، هي الرغبة للشروع في أي طريق، لكن العزم هو الوقود الذي يبقى مشتعلا يجعلك تواظب على الطريق وتصبر عليه وتتعاهده وتصمد فيه حتى النهاية. لا تتم الأعمال أبدا بمجرد الإرادة والحب والرغبة، وإنما لابد فيها من العزم. وهذا العزم يا شباب ليس له إلا معنى واحد، المواظبة. المواظبة هذه الكلمة المختصرة هي مختصر النجاح. الناس لا ينقسمون أبدا إلى ناجح وفاشل، ينقسمون إلى مواظب وسريع الملل. الإنسان الذي يواظب هو الناجح، وسريع الملل هو الفاشل. الفشل ليس له إلا معنى واحد، أن تتوقف عن المحاولة. فما دمت تحاول، ما دمت تصبر، ما دمت تسعى، فأنت ناجح. وهذا يحتاج إلى صبر ويقين وشعور بقيمة ما تطلب. ولا يستطاع العلم براحة الجسم، كما قال يحيى بن أبي كثير، وقال المتنبي: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ومن رضي بالراحة شباب وآثرها فقد ظلم نفسه. وإن إرادة تتعثر في طريق الخير خير من عزيمة استحكمت على تركه والرجوع عنه. كثير من الناس شباب ينتظر لحظة النجاح، لحظة الفرحة بالإنجاز. متى تنتقل هذه الصورة من خيالك إلى الواقع؟ حينما تعلم أن الشخص الناجح في عين المعجب به يشبه البناء الجميل شباب، البناء الجميل العالي الذي تراه، هذا البناء خلفه رحلة طويلة. كذلك الإنسان الناجح، الإنسان الناجح عنده عمر طويل في البذل والتعب، عنده نقص، عنده إخفاقات، عنده تجارب كثيرة فشل فيها، لكنه فقط لم يتعجل الثمرة، لم تعجزه الإخفاقات، صبر واجتهد وتعب وحاول واستعان بالله وبنى صرحه حجرا حجرا. الذي يفسد عليك هذه النهاية السعيدة أنك تريد أن تكون مكان البطل وقت استلام الجائزة، لا تريد أن تقطع طريق البطولة. وأنا أقول يا شباب، لو أن الأهداف تحقق بلا تعب والله لم يبقى لها طعم ولا فرح. هذا التعب وهذا البذل هو الذي يسعد به القلب. واعتبر بهذا النجاح، وهو أعظم نجاح للعبد حينما يدخل الجنة. قال الله تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وقال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. العزم يا شباب، العزم، لا تكتفي بمجرد الرغبة والإرادة، لابد أن يكون عندك عزم وقوة وجلد وصبر، وتستعين على ذلك بأمرين. الأول الدعاء، لابد أن تدمن الدعاء وأن تعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الثاني أن تضع أمام عينيك دائما شرف ما تطلب وقيمة ما تطلب، وأن تعلم أن النجاح هو المواظبة، فما دمت تواظب فأنت ناجح. المعوق السادس شباب، الذي يصد كثيرا من الطلاب عن الشروع في طلب العلم، الشروط الوهمية التي يعلق عليها أحدهم أو يعلق على توفرها شروعه في طلب العلم. يعني كثير منهم ينتظر الخطة الذهبية اللولبية السحرية التي لا خطأ فيها، ينتظر شيخا يتبناه، ينتظر طالب علم يتبناه، ينتظر الوقت والتفرغ والبال المرتاح وصفاء الذهن وانتهاء المشاكل والمكتبة الكاملة، وينتظر الكفالة والخضرة والماء والوجه الحسن. شباب كثيرون أعرفهم لديهم قوة وطاقة وعقل وحكمة، يعطلون كل هذه القدرات كسلا، لأنهم ينتظرون توفر كل هذه الشروط. أقول هؤلاء لا يمكن أن يعملوا حتى لو توفرت لديهم كل الشروط، لأن المشكلة عندهم يا شباب ليست في الإمكانات والأدوات، وإنما في القدرة، أقصد في الإرادة والعزم. لم تكن المشكلة قط لا في الأدوات ولا في الإمكانات، المشكلة مشكلة عزم. أعرف كثيرا من الناس والله بدأوا في طلب العلم بإمكانات صفر، ليس عنده إلا استعانة بالله وقوة إرادة، وشيئا فشيئا توفرت معهم كل الأدوات، أحسن الأدوات توفرت معهم. متى؟ حينما عملوا بالمتاح. الإنسان صاحب العزم لا يحتاج الأدوات بقدر ما يحتاج اليقين بشرف ما يطلب، يحتاج أن يصبر على الطريق وأن يحسن استثمار المتاح. يعني يمكن أن أحكي لكم تجربة يسيرة. حينما بدأت أن أتعلم القرآن، طلبت القرآن، أردت أن أقرأ على شيخ، ذهبت إلى يعني كثير من المشايخ، قالوا ليس عندنا وقت. هل أنتظر حينما يأتي لي الشيخ كما يفعل كثير ممن يطلبون القرآن؟ لا، أتيت بأشرطة للشيخ الحصري رحمه الله وحفظت القرآن كاملا عليها، ومع ذلك كان يحصل بعض الخطأ، لكن ماذا أفعل؟ هذا هو المتاح. والله ما أن انتهيت من هذه الخطوة، والله يسر الله لي شيخا في محافظتي في مصر، والله هو أعلى إسنادا من كل المشايخ الذين أعرفهم، يسره الله لي دون أن أطلبه، والله دون أن أعرفه أساسا، وشرح الله صدره لي وقرأت عليه كتاب الله ونفعني الله سبحانه وتعالى به. إذن شباب، الإنسان لا ينتظر اكتمال الأدوات. الآن عندك الإنترنت، وعندك الدروس المرئية، وعندك بفضل الله المعاهد عن بعد والدراسة عن بعد. اغتنموا هذه الفرص واغتنموا كل الوسائل المتاحة، ولا تعلقوا طلب العلم على أمور ليست متاحة. وكل من اتقى الله فيما يتاح له أعانه الله تبارك وتعالى على الإمكانات التي يحتاجها. إذن شباب، الإرادة تصنع الأدوات وليس العكس. من القواعد المهمة في هذا الباب يا شباب، أن تعلم، أنا بقولها بالبلد يعني، محدش فضيلك. لا تنتظر من يتبناك، من يشجعك، من يوجهك، من يثني عليك إذا أحسنت، ومن يؤنبك إذا أسأت، ومن يعاتبك إذا قصرت، ومن يكافئك إذا أحسنت، ومن يقويك إذا ضعفت. لا تنتظر، كن أنت كل ذلك لنفسك. إذا لم تقهر نفسك وتغصبها على النهوض من وحل الكسل والنوم والإنترنت والملهيات والشواغل التافهة، إذا لم تخلص نفسك من لصوص الوقت وقطاع الطرق ورفاق السوء، إذا لم تجبر نفسك على من فيه منفعتك في دينك ودنياك، إذا لم تكن قويا في صنع جو ملائم لأهدافك وتهيئة الأسباب لهدفك، فستبقى هكذا في وحل لا يمر بك يوم إلا وأنت تغرس فيه أكثر، حتى يأتي وقت مهما كان عندك إرادة، مهما كان لديك قوة، فليس عندك جسم أو إمكانات تؤهلك للقيام. إذن ما هو الحل؟ ببساطة، اترك مقاعد المتفرجين وانزل إلى ساحة السباق، واستعن بالله وحده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كل من اتقى الله بما يتاح له من الأسباب بارك الله له في هذه الأسباب اليسيرة، وأعانه الله على ما لم يتح له من الأسباب. أيضا من المعوقات يا شباب في الاستمرار على الطلب، وهو المعوق السابع، وضع برنامج أو خطة لا تناسب ظروف الطالب ولا تناسب قدراته ولا يستطيع أن يستمر عليها. هذا وجدته في كثير من الشباب، لا يفرق بين الحلم والواقع. يعني يا شباب، طلب العلم جزء من منظومة الحقوق والواجبات. إن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. عندك حقوق وواجبات كثيرة جدا، ربما تكون طالبا في جامعة، أو تكون متزوجا، أو يكون لديك أولاد، أو يكون لديك عمل ودوام. إذن لا يصح أن تضع لنفسك خطة أو برنامجا علميا تقصر بسببه في هذه الواجبات. واضح يا شباب؟ لابد أن يكون لديك تصور لكل الواجبات والحقوق عليك، وأن تحاول أن تضرب في كل حق منها بسهم، بحيث يعني تجمع هذه الحقوق. إذن يا شباب، ما الفرق بين علو الهمة وما نتكلم فيه؟ علو الهمة هو أن تدرك الهدف الذي تريده، وأن تسعى فيه بقوة، وأن تدخر له كل فراغ. لكن ليس معناها شباب أن تجني به على باقي الحقوق. يعني أنا وجدت كثيرا من الشباب يقصر في بيته ومع زوجته وأبنائه، بل والله وجدت كثيرا من الشباب يقصر في واجبات العبادة، يقصر في الصلاة، ويقصر في الأعمال الصالحة، ويقصر في خدمة والديه، ويقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو ينعزل عن الناس. بهذه الصورة شباب طلب العلم لا يكون نافعا وإنما يكون ضارا. إذن شباب، هذه المشكلة صورتها ألا يتصور طالب العلم ماذا عليه من الحقوق، واضح؟ فيضع لنفسه خطة كبيرة في طلب العلم يهمل بها باقي الحقوق. المشكلة هنا لا تكمن فقط في أنه سيجني على باقي الحقوق، وإنما المشكلة أنه لن يستطيع أن يستمر على هذه الخطة. إذن شباب، لابد أن تعلم أن النجاح هو أن تتصور الهدف الذي تريده، ثم تضع له الخطة المناسبة لحياتك وقدراتك ومواهبك، وأن تدخر له كل فراغ، وأن تدخر له كل جهد وقوة، وأن تستعين بالله تبارك وتعالى فيه. لكن ليس معنى ذلك أن تجني على الحقوق التي يمكن أن تتدرج معك حتى تجني على حق الله عليك وهو العبادة، حينها يتحول طلب العلم إلى معرفة مجردة. واضح شباب؟ طيب، إذن الحل في المواظبة، المواظبة على القليل. ليس معنى القليل هنا شباب إن أنا مثلا أذاكر ساعة أو اتنين، لا، أنا أعرف طلاب علم بيذكروا مثلا في اليوم 15 ساعة، واضح؟ لكن أنا أقصد فقط إيه؟ أن المواظبة تكون هي الأصل، واضح؟ يمكن أن تزيد في فترات العطلة وفي أيام الأجازات، واضح؟ وأن أدخر لها كل وقت، وألا أرهن طلب العلم بوجود المكتب والكتب، لا، أستمع إلى الدروس في أثناء السفر، في أثناء السير، في أثناء ممارسة الرياضة. واضح يا شباب؟ إذن ليس صحيحا أن تضع خطة تجعلك تقصر في الواجبات والحقوق، وإنما الصواب أن تضع خطة يمكن أن تستمر عليها وأن تتكامل معك الحقوق. إذن يا شباب، نذكر أنفسنا بهذا المعنى مرة ثانية، اجعل طلب العلم عادة يومية تواظب عليها، ولا تجعله هدفا خاصا تقضي فيه بعض الأيام ثم تتركه. المعوق الثامن يا شباب الذي يعوق أو يعوق كثيرا من الشباب على الاستمرار في طلب العلم، هو النظر إلى الهدف بصورته الكاملة والانشغال بهذه الصورة وبحجمها وبعقباتها وبصعوباتها. يعني يا شباب، مثال، شخص مثلا أراد أن يتعلم القرآن، فقال من جملة ما يتعلم به القرآن، وهو أحد الأهداف وليس الهدف الوحيد، أن يحفظ القرآن، أن يكون القرآن في صدره. فكلما بدأ في ورده، هو يريد مثلا أن يحفظ اليوم سورة تبارك مثلا، فكلما فتح المصحف تذكر القرآن 114 سورة، وفيهم سورة النساء وسورة البقرة وسورة المائدة، كثير من الناس قالوا هي سور صعبة، وأيضا هناك سور كنت أحفظها ونسيتها. يعني يضع في ذهنه الهدف كاملا والصعوبات والعقبات والمشكلات. هذا شباب وجدته يصد كثيرا من طلبة العلم. إنسان مثلا يريد أن يطلب أن يتعلم اللغة الإنجليزية مثلا، فيضع في ذهنه المشكلات أو العقبات، يا لسه هتعلم الكلمات وبعدين القواعد وتركيب الجمل، هذا صعب جدا، فيترك الهدف كله. أنا أذكر لكم هنا قصة شباب ندخل منها على بيان العلاج أو الوقاية من هذا المرض. رجل كان لديه رجل واحدة، عنده رجل واحدة، وقطع مسافة طويلة جدا في الغابة. سألوه كيف قطعت هذه المسافة؟ قال لم أنظر إلى نهاية الطريق، وإنما جعلت هدفي فقط هو الشجرة الأولى. يعني قسمت الطريق إلى مجموعة أشجار، يعني كأنها أهداف صغيرة، فلا أركز إلا في الشجرة القريبة، الشجرة التالية، فإذا وصلت إليها فكرت فيما بعدها. هذا الرجل يقول لو أني فكرت في نهاية الطريق قبل أن أبدأ ما بدأت، ولكني فكرت في الطريق خطوة خطوة. هكذا يا شباب، لابد أن تقسم الهدف الكبير إلى مجموعة أهداف صغيرة. طريق القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بإقرأ، الخطوة الأولى. طريق التمكين لموسى عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى وهو يشرح هذه القصة: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا الهدف الكبير، وهو إنهاء ملك فرعون الذي طغى وتجبر، وتمكين المؤمنين. هذا الهدف الكبير الذي لم تتوفر أسبابه والذي دونه عقبات كثيرة، بدأ بخطوة واحدة: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هذا هو المنطلق، هذا هو المفتاح، هذا هو شرارة الخير. واضح يا شباب؟ إذن لابد أن تقسم الهدف الكبير إلى مجموعة أهداف صغيرة. لابد يا شباب أن تتصور هدفك، وأن يكون واضحا لديك، وأن تتصور العقبات، وأن تعلم بالأسباب، لكن لا تضع صورة الهدف أمامك إذا كانت ستصدك عن الاستمرار عليه. ولكن ليكن هدفك فقط هو ورد اليوم. اليوم أريد أن أحفظ سورة تبارك، أو اليوم أريد أن أقرأ 20 صفحة مثلا من كتاب درء تعارض العقل والنقل، اليوم أريد أحفظ حديث إنما الأعمال بالنيات فقط. لا تنشغل إلا بورد اليوم وهدف اليوم، ولا تنشغل بالهدف الكبير إلا بقدر ما يعطيك الطاقة للاستمرار على الطريق، لا يكون عقبة في طريقك. طيب، المعوق التاسع يا شباب، وهو رأيته كثيرا في طلاب العلم، وهو أن يكون دائما مضطرا أن يبدأ من الصفر. يعني إيه؟ أرأيت من ينفخ في الحطب فيخرج منه شرارة نار، ثم يترك تلك الشرارة لا يتعاهدها بالنفخ، ماذا سيحدث لها؟ ستنطفئ الشرارة وستخمد النار، ويضيع عليه مجهود تلك النفخات. يعني نفخ وتعب وراح المجهود. شخص حفظ سورة وتعب فيها وسمعها على شيخه، ثم انصرف عنها ظنا منه أنها ثبتت في قلبه، بعد يوم واحد أو أسبوع سيرى أنه مضطر مرة أخرى أن يعيد حفظها من جديد. شخص درس كتابا على شيخ وفهمه، لكنه بعد انتهاء الكتاب وضعه على الرف في المكتبة ولم يراجعه، وجد نفسه بعد مدة يحتاج أن يعيد قراءته من جديد. شخص آخر درس دورة في الإنجليزي أو الكمبيوتر، أو تدرب شهرا في صالة الألعاب، ثم لم يتعاهد ذلك ولم يستمر عليه ولو بالقليل، سيجد نفسه بعد مدة يحتاج أن يعيد دورة الكمبيوتر، يحتاج أن يبدأ في التدريب من جديد، يحتاج أن يحفظ السورة من جديد، وهكذا شباب. أصل ذلك شباب أن النفخ في الحطب يعطي شرارة مؤقتة تحتاج أن تتعاهدها مدة بالنفخ وألا تتعجل عليها، بعد أن تصير نارا قوية يمكنك بعد ذلك أن تترك، ثم تأتي لها من حين لآخر. يبقى شباب، حينما تأخذ دورة في كتاب، حينما تحفظ سورة من القرآن، حينما تأخذ دورة في الإنجليزي أو الكمبيوتر، حينما تبدأ في مواظبة الرياضة بقوة، من الخطأ هنا ألا تستمر على هذا المجهود ولو بالقليل. من الخطأ هذا عدم التعاهد لما بذلت يضيع مجهودك ويجعلك مضطرا للبدء من جديد. إذن إذا أخذت كنموذج يعني تطبيقي، إذا أخذت كتابا مثلا، درست مع شخص كتابا، ليس صحيحا أبدا أن تهجر الكتاب بعد دراسته، وإنما الصواب أن تبقى معه مدة تراجعه، تلخصه، تختصر أفكاره، تقرأه على شخص آخر، تدرسه لشخص آخر، بحيث تجد من نفسك أن الكتاب قد استقر عندك، ثم من وقت لآخر تعاهد أو تراجعه، يعني ولو مراجعة قليلة، هكذا يثبت في قلبك ولم تكن مضطرا أن تبدأ من الصفر. الأمر العاشر شباب، أو خلينا مش مهم الأرقام، المهم إن احنا نذكر هذه المعوقات. الربط بين الاستمرار في الطلب أو حفظ القرآن أو رؤية النتائج. الربط بين الاستمرار على الهدف ورؤية النتائج فيه. هذه المشكلة صدت كثيرا من الشباب. كثير من الشباب يتصل بي ويبعث لي رسالة يقول يا شيخ والله أنا تركت طلب العلم، أو أقابله كيف حالك، ما أخبار طلب العلم معك، يقول والله أنا تركت الطلب. لماذا؟ لماذا تركت هذا الهدف الذي كنت تسعى فيه وكنت يعني سعيدا به؟ قال والله يا شيخ أنا لم أجد ثمرة التعب، إلى الآن لم أعطي دروسا، لم أخطب جمعة، إلى الآن لا أجد العلم في صدري، إلى الآن لا أحسن الاستدلال لما عندي من مسائل، إلى الآن لم أجد طلابا يهتمون بي أو يلتمسون العلم عندي. هذه المشكلة شباب خطيرة جدا، وهي أن يربط الإنسان استمراره على الخير برؤية الثمرات ورؤية النتائج. وأقول والله يا شباب في أثناء يعني طلبي للعلم، يعني مررت كثيرا جدا بمحن وابتلاءات مادية ومعنوية شديدة، وحديث نفس قوي بأني لا أصلح له، أو أن سني يعني كبرت، أنا طلبت العلم متأخرا جدا وأنا عندي يعني 22 سنة، فيأتيني هذا الخاطر، أنت بدأت متأخرا ولن تستطيع أن تستدرك ما ضاع من عمرك، والدعاء والعلماء وطلاب العلم كثيرون، يعني الدنيا مش واقفة عليك يعني، وأصدقاء كثيرون يزهدونني في ذلك الطريق، وبعضهم كان يسخر وبعضهم كان يصد عن إكمال الطريق ويدعوني لتركه ويزهدني في الاستمرار عليه. وكانت تأتيني يعني عروض معينة في شغل في مجالات كنت أحسنها قبل ذلك، ويعني خطوب كثيرة جدا والله كانت كفيلة، لولا فضل الله علي كانت كفيلة أن أترك هذا الطريق أو أن أقنع بما حصلت من القدر اليسير. والله يا شباب لم يثبتني الله تبارك وتعالى على هذا الطريق إلا بمعنى واحد، لم يفلح غيره. هذا المعنى هو طلب العلم عبادة يحبها الله، وطالب العلم الذي يقصد بطلبه الفقه في الدين وتزكية النفس ونفع المسلمين هو خير نموذج للمنتفعين برسالة الإسلام. هذا والله المعنى فقط هو الذي ثبتني الله به. فمهما رأيت من نفسي ضعفا، مهما رأيت من نفسي بلادة أو كسلا أو إرادة تعثر، مهما رأيت من نفسي أني لا أحسن الكلام أو لا أحسن التعبير أو لا أحسن التدريس، أو أني خطبت مثلا مرة فلم أحسن الخطبة، خطبة الجمعة، أو مثلا أني ليس لدي إمكانات، أو أني مثلا لا يلتمس عندي العلم، كل هذه الأمور لا يمكن أن تعيقني عن الاستمرار على طلب العلم. لماذا؟ لأن طلب العلم هو العبادة، طلب العلم هو العبادة. إذا نظر الإنسان إلى طلب العلم على أنه عبادة ستختلف نظرته إلى العلم وإلى نفسه اختلافا كليا، وسيبقى بإذن الله تعالى مستمرا على هذا الطريق، لا يصده عنه لا قلة الإمكانات ولا ضعف الآثار ولا عدم تحقق النتائج. وأقول يا شباب بشكل عام، الأشخاص الذين يعملون في أي مجال إصلاحي، الجهاد، الدعوة، التعليم، دعم المسلمين، دعم المشروعات الخيرية، الإغاثة، الأشخاص الذين يعملون في هذه المجالات بشرط أن يروا بأعينهم آثار أعمالهم الصالحة ويشغلهم ذلك، هؤلاء يطلبون أمرا لم يعدهم الله تبارك وتعالى به. الدنيا يا شباب ليست دار الجزاء الأوفى. نعم الله سبحانه وتعالى قد يري العبد بعض آثار عمله، واضح، لكن هذا لم يكن أبدا لا شرطا في قبول العمل ولا مؤشرا على صحة العمل وخطئه. هناك أنبياء صالحون كرام جاءوا بأعظم رسالة وأيدهم الله بالآيات البينات، ومع ذلك يأتي النبي منهم وليس معه أحد، وليس معه أحد، والله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. إذن يا شباب لابد أن تعلم بالتحديد هدفك، وأن تعلم بالتحديد ما هو المطلوب منك؟ المطلوب منك هو السعي فقط، ليس عليك النتيجة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ليطاع، وما أرسل رسول إلا ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن إلا ليطاع بإذن الله. ومع ذلك يأتي النبي وليس معه أحد، أدى الرسالة وبلغ أمته ونصح لهم، لكن لم تتحقق الثمرة، وقد أدى ما عليه أداء كاملا. إذن يا شباب لا تنشغل بالثمرة، ولكن انشغل بالسعي، اسعى. طيب، ندخل في المعوق الذي بعد ذلك. من الأمور يا شباب التي تعيق الإنسان على الاستمرار على هدفه، اختلال ميزان تقييم النفس على الهدف. يعني إيه؟ إنسان مثلا بدأ مثلا في تعلم القرآن، يعني مضى له سنة، مثلا هو حفظه ضعيف، طلب تعلم القرآن وهذا هدف شريف، فبقي مدة كبيرة جدا يحاول أن يثبت القرآن في صدره، فوجد نفسه بعد سنة لم يحفظ إلا جزئين، جزء تبارك وجزء عمة مثلا، فيأس وأحبط وشعر أنه فشل. امرأة مثلا كانت تربي ولدها، وكان ابنها عنده صفات كثيرة جدا سيئة، فحاولت هي أن تقلل صفات الشر فيه وأن تكثر فيه الخير، فبعد سنة من التربية بقي الولد تغير قليلا، لكن يعني لا يزال فيه بعض الصفات السيئة، فتيأس المرأة وتترك الاعتناء بتربية ولدها. هذا النموذج موجود في كل المجالات، يدخل الإنسان بهدف وينتظر فيه نتائج كبيرة، فحينما يتحقق جزء منها ييأس ويحبط ويصاب بالاكتئاب. هذا حصل لكثير من الشباب. أقول يا شباب، ميزان تقييمك لنفسك خطأ ويحتاج تعديلا. لم يكن أبدا الهدف من أي طريق هو أن تحقق ثمرته، الهدف أن تبقى طالبا له. والذي مثلا بدأ في طريق القرآن ولم يحفظ إلا جزئين، ألم ينجح؟ بالعكس، هذا نجح ونجح ونجح. أولا، نجاحه الأصلي أنه أراد أو طلب معالي الأمور، أراد أن يغير ما في نفسه، أراد أن يكون على طريق من طرق الخير، فهذه المنفعة الأولى. ثانيا، كم هو الثواب الذي حصل عليه من قراءته ومحاولة الحفظ؟ الحفظ يعني كثرة التلاوة، حسنات، جبال من الحسنات. أيضا صار يحفظ جزئين، كان قديما لا يصلي السنن إلا بإن أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح، الآن صار عنده أكثر من 40 سورة. كذلك تعلم القرآن يخلف عليك بركة في صحتك وفي أهلك وفي ولدك. نفس أن تطلب الأهداف، هذا أعظم تغيير على النفس، فكيف تقول إنك فشلت؟ كيف تقول؟ إذن يا شباب، ميزان التقييم يحتاج تعديلا. وهل الحل يا شباب أن تستسلم؟ هل الحل في الاستسلام؟ بالعكس، الاستسلام هو مشكلة أكبر. لابد أن تحدد ما الذي تريد، لابد أن تستعين بالله، لابد أن تعلم أن النجاح هو أن تبقى طالبا للهدف، والفشل فقط هو التوقف عن المحاولة، فما دمت تحاول فأنت ناجح. إذن لا تقيم نفسك بناء على الثمرة، وإنما قيم نفسك بناء على هل تستمر على العمل أم لا. الإنسان مثلا يريد أن يقلل من وزنه، أو يريد أن يعني يهتم بصحته، مثلا وزنه 120 كيلو فأراد أن يصل إلى 80 كيلو، بقاله سنة ماشي على برنامج ومثلا نقص وزنه 20 كيلو، هل هذا ليس نجاحا؟ هذا نجاح، نجاح كبير جدا. لا تقس نفسك على الهدف الكبير، ولكن قس يومك على أمسك، على أمسك. يعني إيه؟ يعني لا تنظر ما الذي أنت عليه وما الذي تطمح فيه إلا بقدر ما يعطيك الطاقة على الاستمرار، ولكن حينما تقيم نفسك انظر إلى حالك في السابق وحالك الحالي في هذا اليوم، كيف وصلت؟ واضح يا شباب؟ ده مهم جدا. طيب المعوق الذي بعد ذلك هو عدم تصور الهدف، بألا يتصور الطالب خارطة العلوم أو حتى خارطة المادة التي يريد أن يدرسها أو أن يطلبها. يعني يا شباب، يعني كثير من الناس مثلا يدخل إلى طلب علم ما لا يتصور أو يريد مثلا أن يطلب علوم الشريعة، هو لا يعرف خارطة العلوم، لا يعرف مثلا إلا أن هناك علم السيرة ومثلا مصطلح الحديث وأصول الفقه، لا يتصور المشروع كاملا، ولا يتصور أهدافه، ولا يتصور نتائجه، ولا يتصور المهارات التي يحتاجها كطالب. لابد حينما تقصد هدفا ما لابد أن تتصور هذا الهدف. يعني مثلا شباب، عندنا مهندس يريد أن يبني عمارة، واضح، يأتي إلى المكان ويتصور التربة التي سيبنى عليها، ستبنى عليها العمارة، ويتصور المعوقات، مثلا هذه التربة مالحة أو تربة مثلا طينية أو تربة رملية، الجو مثلا هنا في الشتاء أو في الصيف، أيضا نحتاج هنا مثلا أن نردم بالرماد أو التراب، نحتاج هنا مثلا كذا، نحتاج إلى الحديد أن يكون كذا، الأرض مثلا ضعيفة تحتاج إلى قاعدة، طيب هذا البناء يكون، يعني يحاول أن يتصور قبل أن يبدأ في العمل. نحن في مصر نقول عليها تظبيط الشغل أهم من الشغل، المقدمات. فأنت حينما تدخل على هدف ما، مثلا طلب العلم، تحتاج أن تعرف العلوم، خارطة العلوم، علوم القرآن وفروعها وأبوابها ومسائلها، علوم الحديث أنواعها وفروعها ومسائلها، مثلا علوم الإيمان التي تسمى بعلم العقيدة تحتاج أن تعرف تفاصيلها، تدخل مثلا في علوم علم أصول الفقه، علوم المنطق، السيرة، التاريخ، وهكذا، تحتاج أن تعرف في كل علم نشأة العلم وأبواب العلم، أهداف العلم، مراحل الطلب، المصنفات الرئيسة التي يرجع إليها أعلام هذا العلم وأئمة هذا العلم. وأقول إن سبب تخبط كثير من الطلاب وتقليل فرصة النبوغ وضياع الوقت والجهد أنهم لم يهتموا بمقدمات طلب العلم، أو أنهم عاشوا في هذه المقدمات طويلا. يعني عندنا هنا خطأان، كثير من الطلاب بقاله 50 سنة يطلب خطة، يريد خطة وبرنامج ويتواصل مع كل طلاب العلم، يضعون له الخطط ولم يتحرك، فهذا صنف. الصنف الآخر مقابل له يريد أن يعمل دون أي بصيرة، دون أي علم بالخطط والأهداف والمراحل. يعني كلا الصورتين خطأ. الصواب أن تتصور العلم وأن تتصور نشأته وأبوابه وأهدافه ومراحل الطلب والمصادر الرئيسية للعلم وأعلام هذا العلم، وأن تتصور كذلك المهارات التي تحتاج إليها، لكن تبدأ. واضح؟ يعني حتى لو لم يكن التصور كاملا ابدأ، لكن فقط أنت تحتاج أن تتعرف على الأهداف والخارطة قبل أن تبدأ. طيب المعوق الذي بعد ذلك شباب هو العجلة في التكوين والعجلة في الدعوة والتدريس والتأليف والإفتاء وخوض المناظرات أو صرف أغلب الوقت لها مع التوقف عن تطوير النفس. وهنا يا شباب أنبه على خطأ تقع فيه كثير من المعاهد، وقد درست في كثير منها وعملت مديرا لبعضها. كثير من المعاهد شباب عندهم مشكلة تأتي أحيانا من الداعم، وتأتي أحيانا من الإدارة، وتأتي أحيانا من المنهج، وتأتي أحيانا من الطالب، وهي العجلة. هذه العجلة في الدخول في ميدان العمل والتدريس والدعوة والمناظرات وتبصير الناس، هذه العجلة تؤدي إلى ضعف التكوين. كثير من المعاهد الشرعية عندها مشكلة أنها تميز في الإعداد بين طالب العلم والداعية. يقولون الداعية لا يحتاج أن يتعلم علوم الآلات ولا المهارات ولا أن يتعمق في العلم، نريد فقط منه أن يعرف النتيجة دون أن يعرف مقدماتها، ثم ينطلق يعمل في الأرض. وقد وجدت كثيرا من الداعمين يفعل هذا، يأتي إلى المعهد مثلا يقول أنا أعطيك دعما لكن تخرج لي طلاب علم ودعاء في خلال شهرين، فأنا قلت له يعني أنا مثلا هعطيهم حقنة مثلا عشان يطلعوا دعاه؟ فيقول لا، نحن نعمل على الأرض. قلت له أنت تزرع شوكا على الأرض، هذا ليس عملا على الأرض، أنت تضع ألغاما على الأرض. هذا الطالب سيكون جزءا من المشكلة، لا يكون جزءا من الحل. إذن شباب، ينبغي أن تعلم أنك كداعية أو كطالب علم، على قدر ما تتعمق في الإعداد، على قدر ما يكون عطاؤك أعمق ونفعك أوسع. واضح؟ يمكن أن تمارس الدعوة والتعليم والتدريس والمناقشة والحوار، ويمكن أيضا أن تدخل في مناظرة، يمكن كل هذا ممكن، لكن أنت تحتاج هنا أن يكون الأخذ أكثر بكثير من العطاء. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، تعلم أنك لابد أن تبقى مستمرا على تطوير نفسك. الأمر الثالث، ألا تتكلم فيما لا تحسن. والأمر الرابع شباب، وهو مهم جدا ومحوري، أن تعلم أن طالب العلم كلما كان رسوخه في طلب العلم أكثر، كلما كانت دروسه ومحاضراته نوعية. يعني نوعية؟ يعني ستكون متميزا حتى لو كانت خطبة جمعة، حتى لو كانت خطبة عيد، حتى لو كان درسا عاما للناس. واضح؟ كثير من الناس مشكلته أنه يتصور أن الداعي لا يحتاج فقط إلا التأثير في الناس. لا، الداعية يتكلم في أمور الدين، يتكلم في قصص الأنبياء، يتكلم في الآداب، في الأخلاق، يتكلم في الإيمان، يتكلم في الفتن. كل هذا لابد أن يكون مؤهلا له. ونعرف كثيرا من الشباب والله لم يدرس العلم، لم يتم سنة واحدة في طلب العلم، وخرج للناس يعني يدعو ويدرس ويعلم ويخطب ويعطي دروسا في الحديث والفقه والتفسير وأصول الفقه ومصطلح الحديث، ويتكلم في المسائل النازلة ويفتي، وبعضهم قاضي شرعي في بعض البلدان، والله قاضي شرعي، يتكلم في الدماء ويفصل بين الناس، وكلمته مسموعة، وكثير منهم يحلل، وكثير منهم يعمل في تفسير الأحلام، يعني هو بتاع كله كما نقول في مصر يعني. فهو يعني إعداده قليل جدا، ويدخل في يعني ما لم يكن أبدا مؤهلا له. لابد أن تعلم أنك مسؤول، ولابد أن تعلم أنه على قدر قوة الإعداد على قدر ما يكون الأداء حسنا ويكون النفع به أكثر. فهذه نصيحتي للمعاهد الشرعية، لا تجعلوا الفرق شاسعا بين إعداد طالب العلم وإعداد الداعية. الداعية إذا لم يكن مؤهلا تأهيلا قويا، كان جزءا من المشكلة ولم يكن جزءا من الحل. من ضمن الأمور التي أو من ضمن المعوقات التي تتفرع عن هذا الأمر يا شباب، هو الجدل. أن تضيع قليل ما عندك بكثرة الجدل والدخول في الشبهات والإشكالات والمناظرات. شوفوا يا شباب، يعني الآن في وسائل التواصل الاجتماعي وهذه المسائل النازلة فتحت، جعلت الأحداث مفتوحة أمامك، الأحداث والنوازل كثيرة جدا حولك. لابد أن تفرق بين دائرة الاهتمام ودائرة المطالعة ودائرة العمل ودائرة التأثير. ليست الأمور التي تهتم بها هي التي تؤثر فيها بالضرورة، كذلك ليست الأمور التي تطالعها ينبغي أن تكون هي التي تدعو بها إلى الله. لابد أن تفرق. يمكن أن ينزل حدث كبير جدا ولا تتكلم فيه. إذن ظن كثير من الشباب أنه يجب كطالب علم أو داعية أن يكون له على كل حدث تعليق، وأن يكون له حكم في كل داعية أو عالم أو جماعة أو فرقة أو نازلة. هذا مما يضيع الأعمار ويضيع الجهد، ومما يضيع كذلك العمر هو الجدل، الدخول في الجدل مع المخالفين لك. يمكن أن تعرض وجهة نظرك وأن تتناقش معهم، لكن من الخطأ الكبير جدا أن تظن أن كل مناقشة ستنتهي بإقناع أحد الطرفين. لا، ولابد أن يكون عندك نية حسنة في الكلام، متى تتكلم، من تناقش، ما هي نيتك في المناقشة، وكيف تناقش، وعند أي حد تنتهي عن المناقشة. كل هذه الأمور إذا لم تضبطها ضاع عليك عمرك وفسد كذلك قلبك، لأن كثرة الجدال يا شباب تفسد القلب والدخول في الخصومات. شرح ذلك شباب أيضا في المعوق الخامس عشر، وهو التقوقع حول مجموعة من المسائل وبذل الجهد لها وحصر الوقت فيها والعيش عليها والغلو فيها والموالاة والمعاداة عليها. نماذج يا شباب، عندنا كثير من الشباب أعرفهم من أكثر من 15 عاما والله لا يتكلمون إلا في الخروج على الحاكم والولاء والبراء والحكم بغير ما أنزل الله، وغيرهم مثلا ينشغل بمسألة دخول العمل في مسمى الإيمان، وبعضهم ينشغل في مسألة الصفات وخلاص. 5-6 مسائل لا يعيش إلا عليها. يا شباب، الدين شعب ومراتب. الدين قال الله سبحانه وتعالى: ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن خطوات الشيطان أن تنشغل ببعض شعب الإيمان دون بعض، يعني لابد أن تدخل في السلم كافة. شعب الإيمان كثيرة، الله سبحانه وتعالى بيّن أن الأعمال الصالحة مراتب، وبيّن كذلك أن المحرمات مراتب. لا يصح أبدا أن يكون الشيء معظما في الوحي وجاء كثيرا في الوحي مكررا ومعظما إلا ليكون معظما عند طالب العلم وفي دعوته وتعليمه. فهؤلاء الذين تقوقعوا حول مجموعة مسائل عاشوا عليها، يعني درسوا فيها وتعلموا وينشرونها بين الناس، ثم يضخمونها، ثم يوالون ويعادون عليها، ثم يصنفون الناس بناء عليها، وهم في المقابل يهملون مسائل أهم منها وأقوى منها وأعظم منها في الشرع ولا يهتمون بها. إذن يا شباب، لابد أن تعلم أن الدين شعب ومراتب، ولابد أن تنزل المسألة منزلتها من الشريعة، وتعطيها قدرها من العلم والفهم والدعوة والتعليم والبيان والاستدلال. ولن تعلم ذلك عن طريق المشايخ والدعاء، وإنما تعلمه عن طريق الوحي. فما عظمه الوحي نعظمه في نفوسنا وفي نفوس الناس، وما أكثر الوحي في الكلام عنه نكثر الكلام عنه. إذن لابد أن تفرق كذلك بين ما تتعلم وما تحسن أن تتكلم فيه وبين ما يحتاجه الناس. يعني ليس كل ما تدرسه تحسن أن تبينه، وليس كل ما تحسن أن تبينه يحتاجه الناس. يعني يمكن أن تدرس مثلا أنت في قضايا الفلسفة والإلحاد والفكر، لكنك لا تحسن أن تتكلم فيها، خلاص لا تتكلم. ويمكن أن تحسن أن تتكلم في هذه المسائل لكنها ليست مناسبة للناس، لا يحتاجونها. إذن لابد أن تفرق بين ما تتعلم وما تحسن وما يحتاجه الناس. واضح يا شباب؟ هذه الثلاثة: ما تتعلم، وما تحسن، وما يحتاجه الناس. اختر مما تحسن ما يحتاجه الناس وكلمهم فيه. ودائما تسير بهذه الثلاثة: دائرة المطالعة واسعة، أضيق منها دائرة ما تحسن، وأضيق منها دائرة التعليم والدعوة. واتق الله تبارك وتعالى، اتق الله تبارك وتعالى في من يثقون بك، واشغلهم بما ينفعهم، ولا تكن داعيا إلى نفسك، وإنما أدعو إلى الله وإلى طريق الله. المعوق 16 يا شباب: تضيع الكفاءات وضعف الإفادة منها. يعني يا شباب، طالب العلم حوله كفاءات، حوله دورات على الإنترنت، وحوله محاضرات مصورة، وحوله مواد مسموعة، وحوله طلاب علم ومشايخ ودعاء. فأحيانا الإنسان يضيع تلك الكفاءات أو يكون ضعيف الاستفادة منها. كيف؟ نضرب مثال يا شباب. تصور أنك أنت عندك صالة ألعاب مليئة بالأجهزة الرياضية، وأنت عندك في الأسبوع ساعة واحدة يسمح لك فيها بدخول الصالة. هل يصلح أن تدخل هذه الصالة فتمارس فيها الألعاب التي يمكن أن تمارسها في بيتك أو في الملعب؟ يعني الجري في المكان والضغط والبطن والألعاب اللي هي يمكن أن تمارسها في أي مكان. هذا خطأ، أنت هنا ضاع عليك هذه الإمكانات. الصواب أن تستغل هذه الفرصة فيما لا تجده في غيرها. يعني تصور مثلا أن شخصا قابل طالب علم كبير، هل يصح أن يسأله في مسائل يمكن أن يصل إليها وحده؟ هذا خطأ، وهذا أيضا خطأ من المعلم، لأن دور المعلم أن يسد الفراغ الذي لا يصل إليه الطالب وحده. ليس دور المعلم أن يعلم الطالب ما يمكن أن يصل إليه وحده، وهذا من الخطأ الكبير يا شباب. إذن لابد أن تحسن استثمار الأدوات المتاحة. تمام يا شباب. هنا أيضا أتكلم عن مسألة الانتفاع من الزملاء والأقران المتميزين. من أكبر الأخطاء شباب هو فرع عن تضييع الكفاءات الأنفة من الانتفاع من طلاب العلم، أن يتكبر الإنسان عن أن يصغي لإخوانه أو أن يطلب النصيحة منهم، هذا معوق كبير. لا، لابد أولا أن تفرح بالكفاءات من حولك، وأن تعرف وجه تميزهم على التحديد، وأن تطلب منهم النصيحة، وأن تنتفع منهم. وأنا هنا أذكر قولا جميلا جدا للحميدي، وهو تلميذ الشافعي وكان من أئمة الحديث، هو قرين وتلميذ للشافعي لأنه أخذ أيضا عن سفيان بن عيينة، فيقول: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. والإمام أحمد هو تلميذ الشافعي يقول: قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى نأخذ به. وإسحاق بن راهويه قال: ذاكرت الشافعي فقال: لو كنت أحفظ كما تحفظ لغلبت أهل الدنيا. البيهقي علق على ذلك فقال: هذا لأن إسحاق الحنظلي، يعني ابن راهويه، كان يحفظ على رسم أهل الحديث، يسرد أبوابه سردا، وكان لا يهتدي إلى ما كان يهتدي إليه الشافعي من الاستنباط والفقه، وكان الشافعي يحفظ الحديث ويحفظ منه ما يحتاج إليه، يعني يحفظ من الحديث ما يحتاج إليه، وكان لا يستنكف من الرجوع إلى أهله فيما اشتبه عليه، وذلك لشدة اتقائه لله عز وجل وخشيته منه واحتياطه لدينه. هذا القول يا شباب من أخص الأقوال التي أراجعها، وهي فكرة أن تفرح بالمتميزين حولك، وأن تسعد بهم، وأن تطلب النصيحة منهم، وأن تطلب العون معهم، وأن تنفعهم وينفعونك. وهذا شباب لا يكون أبدا من زكي النفس، كما قال موسى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. ترى أخاك المتميز عونا لك وسندا لك ونفعا لك، وتتكامل معه. التخصص والتكامل. شعبة كان يقرأ الحديث مرة فقال، يقرأ متنا فقال: تسمعون جرش طير الجنة. وكان الأصمعي في المجلس فقال له الأصمعي: جرس. فنظر إليه شعبة، يعني صحح له من جرش إلى جرس، فقال شعبة: خذوها عنه فإنه أعلم بهذا مني. والإمام أحمد لما سئل عن مسألة من غريب الحديث، لما سئل عن معنى القطيعاء وهو نوع من أنواع التمر، قال: سلوا أهل الغريب، فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ. هذا شباب هو الذي نريده، التخصص والتكامل، أن يشيع الحب بين طلاب العلم، وأن ينتفع بعضهم من بعض، وألا يستنكف الإنسان من أخيه المتميز، بل يرى أن أخاه عونا له. أيضا من الأمور المعوقات يا شباب، يعني فكرة أن ينتقل الطالب من التفنن، من التخصص إلى التفنن إلى ولا شيء. يعني إيه؟ دي بتحصل شباب لأئمة المساجد. شخص مثلا مكلف أنه يمسك مسجد مثلا في دول العرب أو في أوروبا، صار يمسك مسجد، وهو الأول كان يمشي في خطة، في طلب العلم خطة تأصيلية قوية، فهو وجد أنه هو في المسجد يحتاج أن يعني يهدر وقته. مثلا هو نفسه أدخل نفسه في أبواب، منها مثلا أنه هو فتح صفحات على النت، واتساب وتليجرام وفيسبوك، وفي نفس الوقت يذهب إلى الولائم وإلى العقائق، عقيقة يقول فيها كلمة، ويخطب جمعة، ويعطي كل يوم درس، تمام. وبعض الناس يستفتي، فوجد أنه هو لو دخل في الخطة التأصيلية مش هيقدر يستوعب كل حاجات الناس. فماذا يفعل الشباب؟ يدخل في مسألة التفنن. يعني يقرأ شوية في الحديث، شوية في السيرة، واحد سأله سؤال يدخل على جوجل عشان يجيبه، يستحي أن يقول لا أعلم، يستحي أن يقول إلى الآن لم أخذ هذه المعلومة، يستحي أن يسأل من هو أعلم منه حتى يجيب السائل. هذه المشكلة يا شباب خطر كبير جدا، أن يتحول الطالب عن خطته التأصيلية بسبب الضغوط حوله وكثرة الأسئلة والانغماس في الدعوة والخطابة، ويدرس كل العلوم بسطحية. أنا أجد بعض الناس في مسجده كل يوم عنده درس في باب معين، وهو أساسا لم يدرس أي مادة من المواد. درس في السيرة وفي الحديث في أصول الفقه في المنطق، ويحلل ومحلل سياسي ومفسر أحلام، يفتح على نفسه أبوابا تضيع عمره، ثم ينتهي حياته إلى ولا شيء. جذور المشكلة يا شباب كبيرة جدا، ضعف التصور، العجلة، الاستحياء من قول لا أعلم، الفضول، يريد الشهرة، قلة الورع. واضح يا شباب؟ ما هو العلاج؟ العلاج 1، حدد هدفك. 2، لا تقف ما ليس لك علم. 3، تعلم أن تقول لا أعلم. 4، لا تتعجل الثمرة. 5، لا تنقطع عن تطوير نفسك حتى وأنت تطلب العلم. 6، لا تحكم على نفسك بأعين الناس، لأن بعض الناس يقول مثلا إلى الآن الناس يسألونني ولا أجيب، فيقولون إذن لماذا تطلب العلم؟ لا تحكم على نفسك بعين الناس، ولكن قيم نفسك بناء على الهدف الذي تريده. أيضا وهو الأمر 7، اشرح لمن يكفلك هدفك. بعض الناس مثلا يكفله شخص يعطيه كفالة شهرية، هذا الشخص الذي يكفلك ربما لا يعلم شيئا عن طلب العلم ولا أهدافه، ويطلب منك بسرعة أن ترسل له دعوتك، كم واحد أسلم على يديك، تعطي كم درسا. لا، اشرح لمن يكفلك، إذا كنت ممن يكفل اشرح لمن يكفلك أهدافك بوضوح وصراحة، فإن كفلك وإلا فازهد فيه واجتهد أنت، لا تكن خادما لمشروع غيرك. الأمر الذي بعد ذلك وهو 8 أظن، لا تفتح على نفسك أبوابا تستنزف وقتك. واحد يروح يعمل خطبة في بلد بينه وبينها 10 ساعات، يعني يمشي 10 ساعات عشان يخطب خطبة نص ساعة. لا، لو أنت هتروح مثلا 10 ساعات عشان تعطي دورة ودروس ماشي، لكن تستنزف وقتك تلف على الولائم والعقائق ودروس وواتساب وفيسبوك وأنت في المقابل لا تطور نفسك، لا، هذا يضيع عمرك وسينتهي إلى ولا شيء. الأمر الذي بعد ذلك، اعلم أن ما تبذله في الإعداد يظهر أثره في دعوتك. الأمر الذي بعد ذلك شباب هو مهم جدا في علاج هذه المشكلة، أنت كطالب علم لست مسؤولا عن كل قضية وكل نازلة وكل فتوى، لا، أنت لست مسؤولا عن إصلاح العالم، ده خطأ كبير جدا يا شباب. إصلاح الكون هذا لله ليس لك أنت فقط، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الأمر الذي بعد ذلك وتقريبا النصيحة 11 في هؤلاء الدعاء الذين هم يمسكون مساجد أو انشغلوا بالدعوة عن الخطة التأصيلية، احذر أن يتحول طلب العلم إلى مجرد وظيفة زي ما كتير من الناس بيعمل، يدوبك بيحضر كلمتين. لا، طلب العلم رسالة وليس وظيفة، حتى لو كنت تأخذ أجرا عليه، أنت تأخذ أجرا لتتفرغ. واضح؟ طيب، المعوق 18 شباب، تضييع العمر الكثير والجهد الكبير والمحصلة لا تستحق. يعني إيه؟ إنسان يتقوقع 10 سنين حول مجموعة من المتون والمختصرات يعيش عليها ويتنقل فيها من حاشية لحاشية ومن شرح إلى شرح، يحرق فيها شبابه، يحرق فيها جهده. واضح؟ دي من أشهر الأمور التي يضيع فيها طالب العلم. طالب علم يقضي 4 سنوات في متن الأصول الثلاثة والتوحيد وكشف الشبهات والقواعد الأربع ولمعة الاعتقاد، ينتقل فيها من شرح لشرح، يدرس فيها كل لفظة بإعرابها بمعانيها بإشكالاتها بالشروح المتنوعة عليها والإشكالات المطروحة حولها. كل هذا شباب يعني خطأ كبير في التأصيل العلمي. نوعان من الخطأ: الأول إنفاق الوقت الكبير فيما لا يحتاج إلا وقت يسير، يعني هذه المتونة شباب أساسا لم توضع لتكون مركزية في العلم، وإنما وضعت لتكون مدخلا في العلم، لكن للأسف حولها كثير من الشراح إلى قاعدة وأصل يدار حوله. المفروض أنه هو مقدمة يبدأ بها ثم يدخل منها إلى غيرها، لكن للأسف حولها كثير من الشراح إلى يعني مراجع ومصادر، وسنتكلم عن هذه القضية إن شاء الله. يبقى الخطأ الأول شبه هو إنفاق الوقت الكبير فيما حقه ألا يأخذ إلا وقتا يسيرا. الأمر الثاني شباب، أن كثيرا من هؤلاء الذين يدرسون هذه المتون المختصرة مثلا في علم العقيدة، شرح مثلا درس كتاب الأصول الثلاثة والتوحيد وكشف الشبهات والقواعد الأربع ولمعة الاعتقاد، يظن أنه صار متخصصا في علوم العقيدة، وهذا ليس صحيحا يا شباب. فأولا، هذه المتون مجرد مدخل. ثانيا، هذه المتون لم تتكلم في كل موضوعات العقيدة، وإنما تكلمت في جزئية واحدة فقط، أن يكون الدين كله لله واضح. ثم تكلمت عن بعض أفراد العبادة، الذبح لله والنذر لله وهكذا، واضح. القضية الثانية شباب أن نفس هذه الكتب لا تتكلم عن المسائل بصورتها الكاملة، فلا تصور لك المسائل تصويرا دقيقا، ولا تذكر لك الصور التي تدخل تحت المسألة، ولا تفرق لك بين الصور التي تبدو متماثلة، ولا تكلمك عن الأقوال ولا عن أدلتها ولا عن وجه الاستدلال ولا على الأصول التي بنيت عليها الأقوال وهكذا. فكيف تجعل هذه الكتب مركزية في العلم، وكيف تجعل هي نهاية، وكيف تجعلها نهاية العلم؟ هذا خطأ كبير جدا يا شباب. سينكشف لك هذا الوهم حينما تقرأ تراث الأئمة المحققين في تلك الأبواب، وتعرف أن الأمر أعظم من هذا. الغرض يا شباب من المتون والمختصرات أنها مدخل، أنها توطئة، تهيئة، تعطيك القواعد الكلية، تعطيك النتائج، لكن للأسف حولها كثير من المشايخ إلى عمدة الباب وأصل، ثم راحوا يعيشون حولها ويعربون كل لفظ بكل احتمالات. أنا وجدت شخصا يشرح كتاب لمعة الاعتقاد في 3 سنوات، والله في 2، وشخص آخر شرح مثلا الطحاوية في 5 سنوات. لماذا شباب؟ لماذا يضيع العمر؟ هذه المتون تقرأ سريعا، يمكن أن يوضع عليها يعني نكات جميلة أو فوائد، لكن لابد أن يعني لا يدخر العمر لها. واضح كذا شباب؟ يبقى التعامل مع هذه المختصرات لابد أن يكون رشيدا. طيب، أيضا من المعوقات يا شباب في نبوغ طالب العلم الدخول في الجزئيات والتفاصيل والشبهات دون إحكام القواعد والمحكمات والأصول. يعني إيه؟ ما هي صورة المشكلة؟ إحنا عندنا شباب القاعدة، وعندنا الجزئية، وعندنا المحكم، وعندنا المتشابه أو الشبهات. طالب العلم يحتاج أن يعرف الكليات، يحتاج أن يعرف القواعد، يحتاج أن يتصورها، يحتاج أن يعرف المحكم قبل أن يعرف المتشابه، يحتاج أن يعرف الأصل قبل أن يعرف الفرع. واضح كذا شباب؟ من الخطأ جدا أن ينشغل طالب العلم بالجزئيات والإشكالات والشبهات، وينشغل كذلك كيف أقنع المخالف، كيف أفحم الخصم، كما يفعل ذلك كثير من الشباب للأسف. إذا قال لنا فلان كذا بماذا نجيب عنه؟ والدخول في سجالات وجدال وفتح أبواب على النفس ليست مؤهلة لها. واضح كذا؟ لابد أن تعرف أهداف كل مرحلة. كل مرحلة شباب في الطلب لها أهداف. واضح كذا؟ في بدايات الطلب لا تحتاج أبدا أو ليس صحيحا أن تدخل في الجزئيات. يبقى إذن معرفة أهداف المرحلة الدراسية، أهداف كل درس. لابد من المعلم كذلك أن يعرف الطالب أهداف المرحلة، وألا يستجيب المعلم لما يطرحه الطالب مما يخالف أهداف الدرس. بعض المدرسين يذهب إلى دورة أو يذهب إلى محاضرة مثلا، فيكون درس ما يطلبه المستمعون، واحد يسأله عن شيخ، واحد يسأله عن جماعة، واحد يسأله عن شبهة. طب لو قالوا لنا كذا، لا، لابد أن يكون عندك أهداف واضحة كمدرس. النهاردة أريد أن أدرس مادة كذا، وهدفي منها كذا، هدفي أن أنمي المهارة الفلانية، أو أن أعطي المعلومة الفلانية، أو أن أعلم الطالب كذا. إذا لم يدخل المعلم الدورة أو المحاضرة بأهداف واضحة، وأن يكون قويا في جعل الطلاب ينسجمون مع هذا الهدف، وألا يستجيب لما يطرحون مما يخرج عن الهدف، هذا لابد أن تفشل الدورة، لا يمكن أن تؤتي ثمرتها. طيب، علاج هذه الأمور شباب، أولا اعتني بنفسك واطلب الهدى لنفسك أولا قبل أن تفكر في التفاصيل والجزئيات وإقناع المخالف. الأمر الثاني شباب، اعرف مراحل كل مرحلة وأهداف الدراسة، اطلب المحكمات والقواعد، واعرف حججها، واعرف حججها قبل أن تدخل في الإشكالات. هنا أذكر قولين أو 3 أقوال الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذه في علاج هذا المعوق. قال رحمه الله: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات. أقولها مرة ثانية، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. وقال أيضا إن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا. قال أيضا إن إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة، يعني يبقى في قلبه ريب. وقال أيضا وهذا مهم جدا الشباب في من يتكلم عن إقناع المخالف أو يتكلم عن المناقشة والمناظرة ورد الخطأ أو النقد، قال فإن معرفة المرض وسببه تعين على مداواته وعلاجه، ومن لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة لم يتمكن من مداواة أصحابها وإزالة شبهاتهم. واضح يا شباب؟ المعوق رقم 20، ألا يميز الطالب بين الشيخ الذي حببه في الاستقامة والشيخ الذي يعطيه خلقا وأدبا وتحفيزا، وبين المتخصص الذي يؤخذ عنه العلم الذي يريد أن يتخصص فيه. يعني يا شباب لابد أن تحدد هدفك. أنا مثلا في شخص جاري كلمني عن الاستقامة والدين، خلاص حبيت الدين وحبيت الاستقامة، لكن هذا الشخص شباب ربما لا يكون مؤهلا للتعليم والتدريس، أو ليس عنده العلم الذي أطلبه، أو أجد شيخا مثلا واعظا أو يحدث الناس عن التنمية البشرية أو عن النجاح. لابد أن أحدد الهدف الذي أريده والشخص المناسب. واضح كذا شباب؟ من الخطأ هنا أن تطلب العلم عند من ليس متخصصا في العلم الذي تطلبه. واضح؟ انتفع من الشخص بأحسن ما عنده. طيب المعوق رقم 21 يا شباب، وهو في المهارات، ألا يتصور الطالب المهارات التي يحتاجها. بعض الطلاب مثلا فاكر أن المهارة التي يحتاجها فقط هو الحفظ، فتلاقيه طول النهار بيحفظ في المتون. لا يا شباب، طالب العلم كالرياضي، طالب العلم كالرياضي. الإنسان الرياضي عنده لياقة بدنية، عناصر اللياقة البدنية القوة والسرعة والمرونة والرشاقة والتحمل والتوازن والدقة. فطالب العلم ما هو إلا مجموعة مهارات، مهارة القراءة والفهم والاستيعاب، مهارة التذكر والحفظ، مهارة التفكيك وتحليل المقروء وتقسيمه، مهارة البحث، مهارة دراسة المسائل، مهارة الاستدلال، مهارة العرض والتقرير، مهارة النقد، مهارة فحص المقالات، مهارة الحوار والمناقشة والمناظرة، مهارة توصيل المعلومة، مهارة الدعوة، مهارة الكتابة. هنا يقول ابن تيمية رحمه الله، ركز في هذا القول، وليس كل من وجد العلم قدر على التعبير عنه والاحتجاج له، فالعلم شيء وبيانه شيء آخر، والمناظرة عنه وإقامة دليله شيء ثالث، والجواب عن حججه عن حجة مخالفه شيء رابع. هذا القول شباب مهم جدا، أقوله مرة ثانية. قال ابن تيمية، ليس كل من وجد العلم قدر على التعبير عنه والاحتجاج له، فالعلم شيء وبيانه شيء آخر، والمناظرة عنه وإقامة دليله شيء ثالث، والجواب عن حجة مخالفه شيء رابع. أيضا يا شباب من الأمور المعوقات هو أن تريد أن تكون نسخة من شخص. يعني يا شباب في طريقك لطلب العلم ممكن تنبهر، ممكن تعجب بشخص من طلاب العلم أو داعية أو عالم فتنبهر به. نحن نتحدث هنا شباب عن آفة الانبهار. الانبهار هو مبالغة، وهذا الانبهار كثيرا ما يكون بسبب الخطأ في الحكم، أو بسبب المبالغة في الحكم، أو بسبب الوهم الذي يحصل عند كثير من الشباب، أو بسبب عدم تصور المنظومة الكاملة، فتعجب مثلا بالشخص لأنه ألقى محاضرة ببراعة، أو مثلا أفحم خصما في المناظرة، واضح، أو كان لبقا في الكلام أو أي شيء. إذن الشباب من الخطأ هنا أن تنبهر بشخص، يمكن أن تعجب بشخص لكن لا تكن مبالغا، لأن هذه المبالغة لها أفع عكسية، وهي أن هذا الشخص حتى لو أخطأ سيسقط من نظرك. وكل الذين يسرفون في المدح يسرفون في الذنب. طيب إذن الانبهار آفة سيئة ولها آثار سيئة. الأمر الذي بعد ذلك الشباب، عمن آخذ العلم والمعرفة. شوف أنا أنصحك نصيحة، كل شخص ترى أن استماعك له يقربك إلى الله ويشرح صدرك ويعلمك معاني الإخلاص والصدق وآثار العلم وتزكية النفوس، هذا هو الشخص الذي تحرص عليه. والشخص الذي ترى أن استماعك له يجرئك على محارم الله ويسيء أخلاقك ويزهدك في تزكية النفس ويعلمك الإعجاب بالنفس، فهذا الشخص نصيحتي لك اتركه. حتى لو كان العيب فيك، حتى لو كان العيب في أنك لم تحسن أن تأخذ خير ما عنده، لكن الشخص أو الجليس الصالح بالنسبة لك هو الذي تقوم من درسه وأنت تنوي خيرا تفعله. واضح كده شباب؟ إذن لابد أن تبصر عمن تأخذ العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الأمر الذي بعد ذلك شباب، لا تكن نسخة من أحد، اعرف مواهبك واعرف قدراتك وخذ من كل نسخة متميزة أحسن ما عندها. من الآفات أيضا وهي متفرعة عن الانبهار هو حبس النفس على شيخ أو طالب علم لا تسمع إلا منه. أسباب هذه الظاهرة شباب هو الانبهار، منبهر بشخص فخلاص تظن أن هذا الشخص له في كل شيء، يكلمك في العلوم الشرعية بكل أبوابها، يكلمك في التنمية البشرية، يكلمك في الطب، في الغذاء، يكلمك في النجاح، يكلمك في كل شيء، وأنت تحبس نفسك عليه. لا شباب، هذه آفة. العلوم والأخلاق مواهب موزعة بين الناس، العلوم والمهارات التي يحتاجها الطالب أوسع بكثير من أن يجدها عند شخص واحد، لابد أن تنوع بين أهل العلم، فهذا سبب رئيس في اكتساب المهارات وتربية الملكة النقدية والقدرة على التمييز وسعة الصدر والانفتاح على الجديد، جديد المسائل وجديد المصادر، تتعلم طرق البيان، تتعلم الحجج الأدلة. أيضا لابد أن تكون حكيما في التعامل مع الخلاف بين المتميزين من حولك. أنت مثلا بتتابع بعض الناشطين على وسائل التواصل، وجدت بينهم خلافا، كن حكيما وكن ذكيا، خذ أحسن ما عندهم، وعند اختلافهم خذ ما صفى ودع ما كدر. ولابد أن تحفظ الجميل في كل من يعلمك، لابد أن تحفظ الجميل ولا تنسوا الفضل بينكم. لابد كذلك أن تكون حكيما في التلقي. يعني إيه؟ يعني مثلا لو تزاحمت المصالح خذ بأحسنها. الإمام أحمد الشباب حينما كان يتعلم في الحرم وجد حلقة لسفيان بن عيينة المحدث الكبير صاحب الإسناد العالي الذي عنده حديث عمرو بن دينار والزهري وغيرهما، وجد حلقة للإمام الشافعي. طيب هيعمل إيه؟ مش هينفع يحضر الحلقتين مع بعض. فيحكي تلميذ له يقول درت لأبحث عن أحمد فوجدته في حلقة الشافعي ترك حلقة سفيان، فقلت له تترك حلقة سفيان وإسناده عال؟ فقال يا فلان إن فاتني حديث سفيان بعلو أخذته بنزول، ولكن إن فاتني عقل هذا الطالب فلن أجده. يعني اللي هو يقصد الشافعي، إن فاتني أقصد، لم يقل الطالب حتى نقول الكلام بالضبط، قال حتى نسوق الجملة بالضبط يا شباب، قال فإن فاتك حديثه حديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك في دينك ولا في عقلك، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تجده إلى يوم القيامة، ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله عز وجل من هذا الفتى القرشي. قلت من هذا؟ قال محمد بن إدريس الشافعي. أيضا الشباب من أسباب ضعف التحصيل العلمي أو ضعف النبوغ هو الانتقال من سطحية إلى سطحية. يعني الشخص اللي هو يريد أن يكون متفننا يقرأ شوية في الحديث شوية في السيرة، يريد أن يعرف نتائج المسائل ولا يدرس المسائل بعمق. هذا ليس صحيحا يا شباب، لأن طالب العلم يهتم بسؤال كيف ولماذا أكثر من سؤال ماذا. وأسباب هذه السطحية هو العجلة، لا لابد، الإمام الشافعي قال: من تعلم علما فليدقق فيه. لابد يا شباب أن يكون عندك تصور للبناء العلمي. العلوم وفروعها وأبوابها، معرفة مصادر العلم ورتبها تحت الأبواب. يعني مثلا ما هي المراجع التي هي عمدة الباب؟ لابد أن تحرير محل البحث، أن تتعلم كيف تحرر محل النزاع، معرفة الأقوال بحججها وبأصولها التي بنيت عليها، معرفة الأدلة، معرفة مراتب الأدلة تحت كل مسألة، ما هو الدليل الذي هو عمدة في الباب. واضح كده؟ كذلك أن تتعلم مهارات كمهارة الحوار والمناقشة كما سبق الحديث. في رأي شباب أن الطالب يدرس بشكل أفقي ثم يدرس بشكل رأسي، يعني يحاول أن يدرس العلوم جميعا، يأخذ دورة في الحديث، في الفقه، في أصول الفقه، في المنطق، في الفكر، في الفلسفة، وينوع. لكن بعد ذلك يحاول أن يدخر مثلا 6 أشهر أو 3 أشهر أو سنة لعلم ما، يهتم في هذا العلم بتفاصيله، بأبوابه، بمراجعه، يدرس فيه دورات، ينوع في مصادر العلم فيه. فهذا هو الذي يتعمق فيه الطالب وينتقل فيه من السطحية إلى التفصيل. هنا أذكر قولا للمفسر الكبير ابن عطية رحمه الله في مقدمة تفسيره بعدما ذكر أن العلوم فنون، قال: ثم رأيت أن من الواجب على من احتبى وتخير من العلوم واجتبى أن يعتمد على علم من علوم الشرع يستنفد فيه غاية الوسع، يجوب آفاقه ويتتبع أعماقه ويضبط أصوله ويحكم فصوله ويلخص ما هو منه أو يؤول إليه ويفي بدفع الاعتراضات عليه، حتى يكون لأهل ذلك العلم كالحصن المشيد والذخر العتيد، يستندون إليه في أقواله ويحتذون على مثاله. هذا القول جميل جدا يا شباب ومهم، أن طالب العلم يعلم أن العلوم فنون كثيرة، يدرس كل العلوم، لكن يحاول أن يركز جهده ولو لفترات في علم ما يهتم فيه، بمعرفة المراجع ومعرفة مراحل الطلب والأعلام، أعلام هذا العلم، ويدرس فيه دورات وكتب ويتدارسه مع إخوانه، بهذا ينتقل فيه من السطحية إلى التأصيل إن شاء الله. أيضا من آفات طالب العلم يا شباب، أو من أسباب قلة نبوغه، أن يعتمد على وسيلة واحدة في التحصيل، يعني مثلا فقط يقرأ أو يستمع إلى محاضرات. لا يا شباب، هناك مصادر لتكوين طالب العلم، تنويع هذا المصادر والتنويع بينها مما يقوي ملكات طالب العلم. من المصادر مثلا شباب الدراسة مع معلم كدروس الصف في الجامعة أو المعهد أو الدورات أو المحاضرات. أيضا ينبغي أن يتعلم كيف يستفيد منها، كيف يحضر الدرس وما نيته، متى يناقش، متى يسأل، كيف يسأل، واضح، كيف ينتفع من الدورات. ربما يكون لنا إن شاء الله دورات أخرى إذا يسر الله لي لقاء معكم، كيف ننتفع من وسائل التحصيل العلمي. وطبعا هذه المحاضرة شباب هي مقدمة تحتاج شرحا وتفصيلا، لكن فقط أعطي لكم خطوطا عريضة. أيضا من وسائل التحصيل العلمي شباب الدروس المسموعة والمرئية، المطالعة والقراءة، في القراءة السريعة وفي الدراسة التأصيلية، وفي جدول الحفظ، الإنسان مثلا يحفظ في القرآن، يحفظ في السنة، يحفظ متونا مثلا. في عندي جدول لجرد المطولات، يكون ورد مثلا يومي أو أسبوعي، كتب السنن والآثار والمجموعات العلمية المطولة. في عندي كذلك تلخيص الكتب المهمة في بابها والأبحاث المحققة في بابها، هذا أيضا من وسائل التحصيل. أيضا المدارسة الجماعية، أن يكون لك مجموعة من طلاب العلم تتدارس معهم العلم وتناقشهم، هذا مما يقويك ويقوي فيك الملكات. أيضا مهارة أو سبيل تحصيل العلم عن طريق التدريس والتعليم وتحضير الخطب والمحاضرات والدورات، هذا مهم جدا مما يقوي طالب العلم. من الأمور يا شباب المعوقات لطالب العلم هي تضييع الأوقات وحرق العمر في وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قيمة الوقت لا نحتاج أن نتكلم عنها، الوقت هو الحياة، والوقت ينبغي أن تنظر إليه أنه فرصة تستثمر وليس عبئا يتخلص منه، ومن ضيع القليل من الوقت ضيع الكثير. واضح يا شباب؟ ليس لصاحب الهدف وقت فراغ، العمر قصير والحقوق كثيرة، ينبغي أن تغتنم كل فراغ. ينبغي ألا تقصر طلب العلم على وجود المكتب والمكتبة، لا، أدرس في كل وقت، في وأنت تجري وأنت تمارس رياضة وأنت تسافر في الطائرة في القطار في أي مكان. لابد أن تعلم أنه ليس كل ما هو ممتع نافعا، وليس كل ما هو نافع ممتعا. يعني لابد أن تصبر، يكون عندك جلد، احرص على الأشياء النافعة وليس فقط على الأشياء التي تشعر فيها بمتعة. واضح شباب؟ اعرف هدفك من وسائل التواصل، لا يعني لا تدخل على النت من غير سبب، لأنه يهدر عمرك. إذا لم تستطع أن تضبط نفسك على الإنترنت، أنا رأيي تتركه تماما، وإلا أنت ستضيع هدفك. الأمر الذي بعد ذلك شباب، لا تفتح على نفسك أبوابا تستنزف وقتك وجهدك في وسائل التواصل، واحذر فتنة طلب الأتباع والشهرة في وسائل التواصل، فإنها من أعظم الفتن. المشكلة التي بعد ذلك شباب، وهذه المشكلة بكل صراحة تحدث لي، هي ضيق الصدر. أنا من النوع الذي إذا كان ضيق الصدر أو متضايق من شيء أو في مشكلة، ممكن يعني ما ذكرش أو يحصل لي يعني تعب شوية، لكن لا أجد علاجا. الحمد لله يعني يزول هذا الأمر بسرعة بفضل الله وحده، لكن المشكلات حولنا كتيرة جدا. مشكلات بتحصل للمسلمين، مشكلات بتحصل في البيت عندك مع الأولاد، مع الزوجة، مع أصدقائك، مع الجيران، مع والديك، مع نسيبك اللي هم أصهارك. الأشياء المنغصات دي ممكن تؤثر جدا على طالب العلم يا شباب، جدا. لكن لابد أن تعلم أولا نعمة انشراح الصدر. الله سبحانه وتعالى من على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألم نشرح لك صدرك. وضيق الصدر يا شباب يعني صعب جدا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يعني ضيق الصدر معروف أن له أثر. لذلك سيدنا موسى عليه السلام أول ما أمره الله أن يذهب إلى فرعون، ماذا قال؟ قال رب اشرح لي صدري، ثم تكلم في الأدوات، يعني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. هذه الأدوات. فكان التفكير أولا في ماذا شباب؟ كان التفكير أولا في شرح الصدر. واضح؟ ما هو العلاج يا شباب؟ ما هو علاج ضيق الصدر؟ أعظم علاج هو الدعاء. الدعاء والاستعانة بالله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك. مجاهدة النفس في البقاء على الخير، أن تعلم أن العمل الصالح من أعظم الأسباب التي يزال بها الهم وتسكن إليها النفوس، وطلب العلم عمل صالح. واضح يا شباب؟ وبالعكس، إن لو أنت بقيت مع المشكلة ستكبر وستعظم. واضح؟ والانشغال بالهدف مما يشغلك عن المصيبة. السؤال يا شباب، ما علاقة اهتمامك بالأخبار والاهتمام بأمر المسلمين بأن تترك وردك الصالح؟ بالعكس، من أخص علامات الإيمان أن يبقى العبد مستقيما مواظبا على عمل الخير في وقت ضيق النفس، في وقت البلاء. قال الله عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يعني لا يحمله البلاء على الخروج عن طاعة الله ولا الدخول في معصية الله. والإنسان العاقل الشباب يستخرج من المشكلة فرصة فتتحول إلى دافع وإلى سعي وعمل. المعوق الذي بعد ذلك شباب، هو خطير جدا ومشهور، ألا تشعر من حولك ومن يخالطونك بقيمة العمل. يا شباب لابد أن تعلم أن من يخالطونك لهم أثر عليك وعلى هدفك. حدد هدفك لهم واشرح قيمته لهم وكلمهم عن قيمة هذا الهدف، لكن لا تطغى بهدفك على حقوقهم عليك. الأمر الذي بعد ذلك، الفراغ عندهم ليس لا في صالحك ولا صالحهم. لابد أن تكلفهم بأعمال صالحة، لابد أن تكلفهم بأعمال صالحة وأن ترفع همتهم وأن تدلهم على الأهداف المناسبة. واضح؟ حتى يكونوا عونا لك وأن تكون عونا لهم. ارفع همتهم، لا تكتفي بأن تسبح وحدك ضد التيار، بل كن أنت التيار. نموذج يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام لما دخل السجن لم يكتفي بأن يكون عبدا صالحا في السجن، وإنما دعا إلى الله. وابن تيمية رحمه الله يعني كلم من كانوا معه من السجناء عن العلم والعمل والدين والتقوى وسعدوا به، وخرج منه عدد من أهل العلم كانوا مسجونين معه، وكان الواحد منهم يرفض أن يخرج من السجن ويترك صحبة ابن تيمية. هكذا شباب، لابد أن تحاول أن تأخذ من يخالطونك إلى الأهداف الشريفة حتى يعني تثاب على ذلك، وحتى لا يكون عائقا في طريقك. إذن الخلاصة، اشرح لمن حولك هدفك وقيمته عندك. الأمر الذي بعد ذلك شباب، أطلت عليكم كثيرا، الانشغال من المعوقات الانشغال بأن يعرف الناس جهدك وتعبك ومستواك. دي من الآفات الشباب الكبيرة، وهي أن يهتم الإنسان بأن يشعر الناس بأنه يتعب ويجتهد وأنه وصل إلى المرحلة الفلانية فيتكلف ذلك. لا شباب، اعلم هنا أمورا: واحد، الله وحده هو الذي يملك لك الضر والنفع. اثنان، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ثلاثة، الله وحده لا يظلم مثقال ذرة، لا تخاف معه ظلما ولا هضما. الأمر الذي بعد ذلك الرابع أو الخامس: الشهرة لا تطلب. الأمر السادس: قيمة الإخلاص وخطر الرياء. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، حديث واضح. الأمر الذي بعد ذلك شباب: راحة القلب والله في الإخلاص، وشقاء النفس وتشتت البال في الرياء. رجلا فيه شركاء متشاكسون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هناك رسل جاءوا وتعبوا في الدعوة، لم يقصصهم الله علينا. وفي القصة التي جاء الرجل يخبر عمر رضي الله عنه بشهداء لم يعرفهم، قال: وما ضرهم ألا يعرفهم عمر. والشافعي رحمه الله قال: وددت أن الخلق يتعلمون هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء، أثاب عليه ولا يحمدوني. كذلك قال عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو أحد التابعين الكرام، قال: لقيت 100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم محدث إلا ود أخاه أن يكفيه الحديث، ولا مفتن إلا ود أخاه أن يكفيه الفتية. ربكم، قال تعالى، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، فإنه كان للأوابين غفورا. أيضا الشباب، من المعوقات الخطيرة جدا الخوف من الخطأ، الخوف من التجربة، الخوف من الكلام، الخوف من النقد، الخوف من ردود الأفعال. الطالب يخاف يتكلم في الدرس عشان ما يكونش غلطان، يخاف يسأل في سؤال والطلاب حوله يفهمونه، يخاف يكتب مقال حتى لا ينتقد. لا شباب، يعني هذا من الأخطاء الكبيرة جدا. الموهبة لابد أن تجرب، ومن يخشى الخطأ لن يدرك الصواب. واضح. المتنبي له أبيات جميلة جدا يقول: إذا كنت في شك من السيف فابله، فإما تنفيه وإما تعده، وما الصارم الهندي إلا كغيره إذا لم يفارقه النجاد وغمده. يعني بيقول: إذا الإنسان كان عنده مهارة أو موهبة لابد أن يجربها، فإما أن يعلم أنه ذو موهبة فيستغل الموهبة، وإما أن ينمي نفسه ويطور نفسه. واضح كده شباب. طيب، بقي لنا معوقان أختم بهما. المعوق قبل الأخير: تضييع أعظم غاية للطلب. يعني أن ينسى الإنسان الغاية من الطلب، وهي أن تزكو نفسه. قال إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الإيمان قبل أن يعلم القرآن. والتربة النقية التي ذكرناها، الذي طلب العلم وعمل به وتعلم وعلم. واضح. والبلد الطيب يخرج ونباته بإذن ربه. والشافعي رحمه الله قال: ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. والأئمة كانوا ينبهون على مثل هذه المعاني، كما يقول أبو عاصم النبيل: من طلب الحديث فقد طلب معالي الأمور، فيجب أن يكون خير الناس. والأئمة لهم كلام كثير جدا في هذا المعنى، يتكلمون فيه عن فكرة مجاهدة النفس في طلب العلم، ومجاهدة النفس كذلك في الاستقامة عليه. وربما يكون لنا محاضرة إن شاء الله، أطلب من الدكتور سلطان أن يكون لنا محاضرة في حاجة طالب العلم إلى الاستقامة. أعظم وصية ذكرها معلم لتلميذه هي تلك الوصية التي ذكرها مالك. قال الإمام مالك وهو يذكر بعض المعلمين أن تلميذه سأله أن يوصيه، فقال له: يا بني، إن طلب العلم لحسن، ولكن انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه، إلى حين تمسي فالزمه، ولا تؤثرن عليه شيئا، ولا تؤثرن عليه شيئا. يعني يا شباب، طالب العلم إنما يطلب العلم لتزكو به نفسه، هذه هي أعظم قيمة. والإمام ابن تيمية رحمه الله ينبه على هذا المعنى فيقول: لو اعتصم رجل بالعلم الشرعي من غير عمل بالواجب كان غاويا، وإذا اعتصم بالعبادة الشرعية من غير علم بالواجب كان ضالا. واضح يا شباب؟ يبقى إذن القيمة هنا هي مجاهدة النفس على الاستقامة على طلب العلم، فهذا والله أعظم ثمرة للعلم. ربما يكون لنا تفصيل آخر إن شاء الله. آخر معوق شباب الذي يقلل فرصة نبوغ طالب العلم هو حصر الجهد والوقت في الأبحاث المعاصرة والمختصرات وتضييع كنوز تراث الأئمة المحققين، وهذا تكلمت عنه كثيرا كثيرا جدا، أن المتون والأبحاث المعاصرة لها فوائد كثيرة في اختصار العلم والتسهيل والتيسير، لكن طالب العلم لا ينبغي أبدا أن يغفل عن تراث الأئمة المحققين. لابد أن يعرف من هم الأئمة المحققون في كل علم، وأن يعرف المراجع، وأن يعرف كيف يدخل إلى تراثهم. ولي منشور أنا ولي محاضرة طويلة جدا ساعتين تقريبا في كيف ننتفع من تراث الأئمة المحققين، ربما أضعها للشباب إن شاء الله ينتفعون منها إن شاء الله. فلا بد أن يكون عندك تكامل، أن تنتفع من المختصرات والمتون والأبحاث المعاصرة، ولا تغفل تراث الأئمة المحققين. واضح شباب؟ طيب، آخر أمر وهو تنبيه يعني وليس من المعوقات، وإن كان هو من المعوقات، وجدت كثيرا جدا من طلاب العلم يا شباب يهمل صحته ويهمل مسائل اللياقة والاعتناء بالشكل والمظهر. لا شباب، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، والوقاية خير من العلاج. لا تترك نفسك يعني يسمن بدنك وتضعف صحتك، تهمل الغذاء، لا تعرف ماذا تأكل وأين تأكل ومتى تأكل. لا، لابد أن تعرف أن الصحة كنز ونعمة يسألك الله عنها، وإن لبدنك عليك حقا، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لابد أن تهتم بمسائل الغذاء، لابد أن تمارس الرياضة، أن تغير عاداتك، لابد أن تهتم بالاستيقاظ مبكرا، أن تحافظ على الأمور التي تنشط بدنك، أن تحافظ كذلك على الفرائض، أن تحافظ أن تبقى على وضوء، وأن تداوم على هذه الأمور ولو بالقليل. واضح كذا؟ اصبر ولا تتعجل النتيجة. أريد يا شباب أن يكون طالب العلم عنده منظومة النجاح، القلب السليم والعقل الحكيم والمعلومات الصحيحة والإرادة القوية والأسرة الطيبة والصحة الجيدة واللياقة البدنية والدعوة إلى الله وإصلاح الناس، ونسعى في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من التربة النقية التي قبلت الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت وزكت أنفسها ونشرت العلم بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وعذرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.